قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعينا. احنا كنا بنتكلم عن إشكال، يعني كما نقول دائما، يعني معظم الحمد لله الإشكالات اللي بنحاول نتناولها في رسائل الفجر هي ممكن نقول عليها مشكلات المشكلات أو إشكاليات الإشكاليات، يعني بنحاول نشوف إشكاليات مركزية أو منهجية، ولذلك الحمد لله بتكون يعني حاضرة في ميادين وآفاق تطبيقية كتيرة في حياتنا. أنا منهم المشكلة اللي احنا بنتكلم عنها في هذه الحلقات، دي الحلقة الرابعة، هي تحدي الاستقامة، تحدي الاستقرار والاستمرار، فكرة إن الإنسان يستقيم ثم يعود. الحل إيه؟ فكرة رعاية الميلاد الجديد. يمكن أنا كنت قلت إن أنا الحمد لله تكلمت عن المشكلة دي في مرات كتيرة وفي سلاسل كتيرة، لكن يمكن المرة دي أنا مهتم أكتر بفكرة إن أركز على المؤذيات اللي بتهدد الاستقامة بتاعتنا، اللي بتهدد استقرارنا واستمرارنا، ان ليه احنا بنكون في حاله وبعد كده يعني بنرجع تاني لحالتنا الاولى وربما اسوأ. ده بنحاول نفهمه، يعني زي ما قلت قبل كده مرارا وتكرارا، ان التحليل من اعظم الوسائل المعينه على حسن الانتفاع بالحلول. يعني أصلاً التحليل هو أصلاً واحد من الحلول، التحليل بطبيعته واحد من الحلول، وأنا فعلاً فعلاً فعلاً بقى عندي، مش هقول يعني علم يقين ولا عين يقين، بالحق يقين، إن المجهود اللي الإنسان بيبذله في مرحلة التحليل أو في محاولة التحليل، المجهود ده بيساعده جداً جداً في الحلول، بيساعده جداً جداً في الحلول. اللي كنت دايما أكد عليه وهو ما نسميه التبصر والتصبر في مرحلة التحليل ومرحلة الحلول. يعني التحليل نفسه بنحتاج احنا تبصر فيه، هو التحليل بطبيعته تبصر، فاحنا بنحتاج هذا التبصر في التحليل، وبنحتاج تصبر على التحليل. يعني يمكن احنا بنتصور ان التصبر احنا محتاجينه اكتر على الحلول، لكن يعني ممكن نقول ان لحد كبير التحليل هو فيه تبصر وتصبر، لكن الغالب على الناس انها متصورة ان التحليل هو عبارة عن تبصر، فمش محتاجين اكتر من التبصر، يعني مهارات التبصر بس. وفيما يتعلق بالحلول، بما ان الحلول الى حد كبير هي عمل احنا بنعمله او خطوة احنا بناخدها، فالناس بتتصور إن اللي محتاج مننا تصبر هو الحلول، في حين أن أنا بأكد على البعدين الغائبين. بقى البعدين الغائبين، إن إحنا غائب عندنا فكرة التصبر على التحليل، قلتها مرارا وتكرارا ومعلش مش بمل من التأكيد عليها، إن التحليل بطبيعته هو مفاتشة، تحليل إحنا بنحلل الإشكال، بنحلل الحال، بنحلل المآل، وده موجع للنفس، والإنسان ما بيحبش حد يذكره بوجعه، ولا هو نفسه يحب يناقش وجعه أصلاً، هو ما يحبش يناقش وجعه بطبيعته. فلذلك التحليل ثقيل على النفس، تحليل ثقيل على النفس، تمام. فاحنا لذلك تلاقينا ما بنتصبرش على التحليل، بنهرب منه بسرعه. انا طبعا بتكلم في الانسان الراغب ان هو يكون احسن. يعني الحلول الاشكال اللي فيها هو برضو بما اننا بنبقى مستنينها حرصين عليها وفرحانين بيها، فالاشكال اللي بيكون فيها هو التبصر، ان احنا ما بنديش نفسنا فرصه نتبصر كفايه بالحل. احنا خلاص عرفنا ان الحل يعمل كذا كذا كذا، بس ثواني بقى، طب اهدى، طب الحل مثلا وليكن الورد، وردك، طيب ماشي خلاص ارجع ورد، طب اهدى اهدى بس اهدى، عايزين نفهم ايه وردك، ليه وردك، ايه علاقه وردك بالمشكله. لا، اما لا يعني لا يصبر على هذا التبصر، واضح. هو ممكن يتصبر على الحل، يجرب مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره، لكن يدي نفسه مجال يتبصر شويه بالحل ويحاول يعرف ايه هو الحل ويحاول ياخد خطوات. الحياه الناس هذا ثقيل على انفسه. مهم يعني، ف يعني باكد يمكن مش عايز اخوض في المساله دي كتير، بس انا يعني انا انصحكم بيها والله، اوصيكم بيها يعني من رحم المكابدات. كتير من الظواهر او المشكلات او غيرها، لو احنا قعدنا بهدوء كده وحاولنا احنا، سواء المشكله دي تخصنا احنا شخصيا او تخص اللي يهمنا من الاحباب او الاصحاب او الطلاب، وجلسنا جلسه كده وقعدنا نقول طب ليه، طب منين، طب ايه القصه، طب تفاصيلها ايه، ابعادها ايه، اعتقد ان ده لحد كبير هيساعدنا يعني. ويمكن انا بقول اصلا معظم المشاكل بتخلص عند مرحله التحليل. طيب، فاحنا يمكن في يعني في المره دي واحنا بنتناول تحدي الاستقامه ده، او مشكله ان الانسان ما بيستقرش وما بيستمرش، يمكن يكون الواحد اكتر مهتم بايه، بفكره الابعاد او اتقاء المؤذيات. اكيد ضروري يعني نركز على الامداد او الارواء بالمغذيات، اكيد ده مهم، بس يمكن الواحد تركيزه اكتر المره دي على مساله ابعاد واتقاء المؤذيات، المهددات، اللصوص اللي بتكدر علينا، لان يعني على ما يبدو ان احنا مش واخدين بالنا او مش منتبهين، يعني كاننا محتاجين شويه جهد في هذه المنطقه يعني. ويمكن انا فصلت تفصيله كده طويله المره اللي فاتت في حته يعني الحالات المضاده للاستقامه، يعني لو كنا قلنا مره متكررا، لو ان الانسان لما يبقى استقام اصبح على اليمين، فكل ما هو على الشمال هو عكس الاستقامه او ضد الاستقامه او مش هو الحاله اللي هو عايزها. ما على الشمال ده بقى ليه فيه عبارات كثيره بتصفه في الوحي، منها الزيغ، منها الرد على العقاب، منها الانتكاس، منها الانسلاخ، يعني ألفاظ كتير. فإحنا يعني قلنا نحاول نشوف الألفاظ دي، مش هنشوفها بقى هنا من باب الثبات. الثبات لو إحنا بنركز في المثبتات أكتر، فإحنا نبقى بنركز في المغذيات. يعني المثبتات يمكن انا زي ما قلت ناقشتها في كتابي رعايه الميلاد الجديد، وزي ما قلت وان كان بيتكلم على رعايه الميلاد الجديد اللي هو بعد الحج، لكن هو بيتكلم بشكل عام، وانا دايما انصح بالكتاب ده. يعني انا في عندي كده كتب هم بلغه الناس اللي هم التسويقيه يعني كانها اندر ريتد، يعني كانها يمكن الناس عشان عناوينها هي مش متعلقه ببعض الحاجات اللي تخصهم، وممكن ما يحسوش قوي ان الموضوع ده مهم، او احيانا يكون برضو عشان هي مرتبطة بحاجة موسمية. رغم ان انا قلت قبل كده مره وتكرارا، المواسم بطبيعتها هي يعني نسخ مصغرة من الحياة. يعني رمضان هو نسخة مصغرة من حياتنا الكبرى، العشرة والمذ الحج ان شاء الله نسخة مصغرة، فترة الحج نسخة مصغرة، العمرة نسخة مصغرة، فهو هي نسخ مصغره الانسان بيعيشها، يعني نسخ مصغره. فما يتعلق بالنسخ المصغرة دي يصلح ان هو ان احنا ناخده ونسحبه على بقية حياتنا بشكل عام. المهم يعني فبقول يعني من الحاجات اللي زي كده مثلا موضوع لا كإنسان مثلا عايز يحط خطة لنفسه بشكل عام. طب ما هو كتاب مثلا أسعد أيامي بتاع رمضان مناسب جدا. كتاب مثلا إن شاء الله داخل عين الأيام الجاية وبوصي الناس بيه كتاب سباق المحبين. مهم جدا جدا سباق المحبين الفترة الجاية. إن هو حاجة بتديني خطة إزاي أعيش 10 أيام. حاجة بتديني خطة إزاي أعيش شهر. خلاص ما هو نقدر من ده أخد خطة إزاي أعيش عمر. يعني عشان كده انا بقول ان دايما عندنا الحاجات الموسميه هي كانها اندر ريتد، يعني كانها هي مش واخده حقها شويه، او يمكن الناس بتحصرها شويه في الحاجات دي. اللي خلاني اقول الكلام ده كتاب رعايه الميلاد الجديد. هو يمكن يظهر ان هو واجبات ما بعد الحج، بس انا بشوف هو مش واجبات ما بعد الحج، هو واجبات ما بعد اي حاله الانسان حاسس فيها انه احسن. طيب فبقول زي كتاب واجبات ميلاد رعايه الميلاد الجديد، هو واجبات ما بعد الحج، ده عنوانه الفرعي. وفي الحقيقه مش واجبات ما بعد الحج، هو واجبات ما بعد اي حاله الانسان شعر فيها ان هو كان احسن، او ان هو يعني الحمد لله رب العالمين كان في احوال جيده بشكل عام. يعني فاقصد ان ممكن اخد منه خطه لغيرها. زي برضو فكرة من الحاجات اللي تشبهها جدا سورة النصر، هو هي بتصار احنا بنتكلم عن سورة النصر، احنا بنتكلم على واجبات ما بعد النجاح والإنجاز. المهم أنا سواء في رعاية الميلاد الجديد تكلمت عن المثبتات زي تدبر قص القرآن الكريم والذكر وغيرها، وفي برضو واجبات ما بعد النصر في أو بعد الإنجاز في سورة النصر تكلمت عن المسألة دي. لكن بقى في جانب اخر، وهو جانب اللي هو جانب المؤذيات، وده يمكن انا اقول ناقشت جزء منه في كتاب افلاس انتكاس، وناقشت برضو الحقيقه بعض الحاجات في لما كنت يعني في معظم الكتب دي كنت بتكلم برضو عن فكره الايه اللي كنت بسميها لصوص السعاده في رمضان. والمشاهد يعني اللي عايز اقوله ان احنا المره دي يمكن نظره مختلفه شويه على جايين من ناحيه المؤذيات، وزي ما قلنا المؤذيات دي ممكن تكون حاجات بتسبب الانسان بقى ممكن نشوفها من زاويه تانية. يعني نشوفها مش هنلاقي بقى المؤذيات مكتوبه او موجوده في الشريعه ان هي مهددات الاستقامه. انا بس يمكن زي ما قلت يعني يهمني اكتر ان الناس تفهم ازاي نفكر. يعني احنا ممكن ما نلاقيش ان ده يهدد على يعني نلاقيه اسمه مهددات الاستقامه. احنا نشوف عكس الاستقامة ايه، او كل الحالات اللي هي كانها في الشمال بالنسبة للاستقامة لو كانت الاستقامة يمين، واسبابها هي هتبقى مهددة الاستقامة. فاذا كانت الاستقامة كده خلاص، طب الزيغ، اسباب الزيغ هي مهددة الاستقامة، اسباب الانقلاب على الاعقاب هي مهددة الاستقامة، اسباب الـ الـ الـ الانسلاخ من مهدد الاستقامة وغيرها يعني من الحاجات. فكنت بدأت أناقش أنا مجموعة أسباب، وهي أسباب الانقلاب على الأعقاب. إيه اللي يخلي الإنسان ينقلب على عقبه؟ وزي ما قلت ربما الانقلاب على الأعقاب كلمة كبيرة، ممكن الإنسان ينقلب على عقبه فيبقى بدل ما كان مثلا بيعمل مستحبات يعمل مكروهات، ممكن ينقلب على عقبه بدل ما كان بيعمل واجبات يعمل محرمات، ممكن ينقلب على عقبيه نسأل الله العافية من العفة إلى عكسها، من الكرم إلى البخل، من الإنفاق إلى الإقتار، يعني وغيرها من الأشياء. فكنا وقفنا احنا المرة اللي فاتت مع واحدة منهم مع آية من الآيات اللي جاء فيها الانقلاب على العقاب، وإن شاء الله يعني نكمل رحلتنا. هم تقريبا 4 آيات، نكمل رحلتنا مع الآيات دي إن شاء الله. طيب الآية الثانية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أنا بقول طبعا هي الأربع آيات دول موجودين في آية استوقفتني، عشان كده احنا ربما بنقرأها منها. يقول ربنا جل جلاله يحذر المؤمنين من التقصير والتفريط إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما يعبدون الله الحي الذي لا يموت سبحانه وبحمده. ولذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وفي الآية إشارة إلى التحذير من أن يقصر الإنسان بعد ذهاب أي مكان أو زمان أو إنسان كان يذكره بالطاعة ويساعده عليه. ولذلك مهم يعني غيرها مما يخص رمضان. طيب، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أنا أعتقد أن كان في رسالة فجر عن هذه الآية يعني، بس إحنا طبعا محتاجينها في هذه السلسلة أو في هذا السياق الذي نحن بصدده، ألا وهو أن نقدر نقول اختصار إن من أكبر مهددات الاستقامة ومؤذيات الاستقامة فكرة إن الإنسان يربط استقامته، يربطها بزمان أو مكان أو إنسان أو ميدان أو نوع بيان. ماشي، إن الإنسان يربط استقامته بزمان مكان إنسان ميدان أو نوع بيان. أنا يمكن أشرت قبل كده مرة وتكرارا إن مفيش أي مشكلة إن الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وبحمده يكون لي رفقة ويكون لي أعوان. المؤمن قليل من نفسه كثير بإخوانه. مفيش أي مشكلة إن الإنسان يكون لي حتى معلم أو يكون مزكي يأخذ بإيده، لا بأس. ما فيش أي مشكلة إن إنسان يكون بيجد قلبه أكتر في مكان ما، في وسط ثلة ما. فيش أي إشكال إن الإنسان يكون بيجد قلبه في زمان ما، مثلا رمضان وغيره. فيش أي إشكال في هذه الأشياء. وده أصلا حاجة يعني محاولة مواجهتها أو كبتها أو عدم التصالح معها مؤذي أصلا، لأن في أشياء قلنا مرة وتكرارا هي وكأنها ابتلاءات أصلية في النفس البشرية، فلا بد أن الإنسان يتصالح معها، لابد أن يتصالح مع هذه الابتلاءات الأصلية في النفس البشرية. بعضنا أحيانا لما بيحاول أن هو هذه الابتلاءات الأصلية اللي موجودة في النفس البشرية محاولاته أن هو يحاول يكبتها أو يحاول يوقفها أو ما يتصالحش معها، ما يقبلهاش، يعني هذه الأكسبتنس مطلوبة أن الإنسان يأكسبت يتقبل ويقبل فكرة أن هو إنسان عنده ابتلاءات أصلية. أحيانا عدم تفهمنا للمسألة دي ومحاولتنا المستميتة نحن نخرج بره هذا الإطار بيضرنا وبيأذينا كتير جدا. طيب إيه علاقة ده باللي أنا بحكي فيه؟ طبيعي جدا ان احنا نكون مرتبطين باشخاص. اصلا في الحديث الصحيح اولياء الله من هم؟ الذين اذا رؤوا ذكر الله. يعني من العلامات اللي تبشر الواحد مننا كده انه يبقى مربوط في اذهان الناس بذكر الله، بطاعة الله، ان هو الناس لما تشوفه يفتكروا طاعة ربنا، افتكروا ربنا، افتكروا الآخرة، افتكروا القرآن، افتكروا النبي صلى الله عليه وسلم. دي من الحاجات اللي هي من عاجل بشرى المؤمن، ان هو يكون عندهم كده مربوط بدي، من علامات أولياء الله. ده حديث الصحيح: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، ان الناس اللي تشوفوهم يفتكروا ربنا، افتكروا آخرتهم، افتكروا دينهم، يشعروا بأن قلوبهم أقرب لربنا. هؤلاء إذا رؤوا، فكيف إذا جولسوا؟ يعني فباب أولياء الله الذين إذا جولسوا ذكر الله. أولياء فكيف إذا صوحبوا لبين إذا صوحبوا ذكر الله. فالإنسان اللي رؤيته سماعه مجلسته صحبته تذكر بالله وتعين على طاعة الله، هذا من أولياء الله، وده شيء ما فيش أي إشكال إن هو يكون حاضر عند الإنسان، فيش إشكال إن يكون حاضر عنده. الصحابة نفسهم بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا عدنا عفسنا الزوجات والأولاد نسينا. يعني إحنا متخيلين إن إحنا في جلسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده إحنا لمجرد إن إحنا بنروح نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزور المدينة اللي كان عايش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزور مكة، إحنا بنشعر إن إحنا أحسن. يعني مجرد ان احنا بنسمع عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا هذا الانسان العظيم، مجرد كده ان احنا بس نتنسم اخباره او نشتم عبير اخباره، يعني اللي هو ضارب في التاريخ، فاحنا بنشعر بهذا الاقبال. فده شيء لابد ان نتصالح معه الانسان، ارتباط اللي كن ده اصلا يعني some sort of conditioning، يعني بطبيعه الحال فيه كانه نوع من اللي بيسموه الارتباط الشرطي، الكونديشننج ده طبيعي، انسان يكون عنده ناس معينين مربوطين بحاجه مفيش اشكال. فبطبيعه الحال ده يعني ده جزء من الطبيعه البشريه، ده جزء من الضعف الانساني، ده شيء لابد أن يتصالح معه. إن الإنسان بطبيعته هو سوشيال، هو اجتماعي، فهو قيل إن اسم إنسان عشان الأنس، يأنس بالناس، قيل إن هو له علاقة بالأنس، فبيحتاج من يسكن إليه. سيدنا آدم يعني خلق الله له أمنا حواء ليسكن إليه، يعني فكرة محاولة الإنسان إظهار الاستقلالية والسترينس اندبندنس، خلاص ما في برضو ستات زي هو طبعا بيصموا بيها الستات أكتر دلوقتي، فكرة يقول لك أنا سترونج اندبندنت ومش عارف إيه وقادر على التحدي ولا في اللي عندي والهري ده، برضو أصلا في حتى في الرجال منهم اللي بيحاول يظهر إن هو سترونج اندبندنت، يعني أنا مش محتاج حد، مش محتاج مراتي، مش محتاج ولادي، مش محتاج أصحابي، مش محتاج طلابي، مش محتاج أحبابي، مش محتاج الناس، أنا راجل سترونج اندبندنت، أقدر أن أنا أدير حياتي بنفسي في داهية فلان، في داهية فلان. سبحان الله، كنت لسه من قريب يعني دعوتكم التيسير إن شاء الله، أي استوقفتني المجموعة الثالثة تخرج قريبا إن شاء الله، ربنا يعينهم بس يخلصوا في التصميم. فيعني كنت بحاول كده بخلص يعني قدر الله نسمع آيات كده، فالمهم كان منها سبحان الله اللي دايما تستوقفني يعني كثيرا، دعاء سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. يعني أنا ممكن موقف سيدنا موسى ده دايما يأسرني، يعني دايما يأسرني، ما أعرفش ممكن هل لي علاقة بإن الواحد احيانا في بعض حاجات لما بتيجي على وجعك شويه يعني لعلها بتؤثر فيك اكتر، او مش وجعك، ربما شيء انت مثلا بتحاول ان انت تزكي نفسك فيه يعني، او تكون فيه احسن. يمكن اول واحد يعني فتره كبيره من حياته في شويه الاندبندنس شويه، يعني كنت بشوف ان من يعني من كمال الانسان ان هو يتخلص من ادنى اعتماديه، ان كل حاجه يعني ما حك جلدك مثل ظفرك، ده انا كنت بحب بيت الشعر قوي ده، فتولى انت جميع امرك. فكنت بشوف دايما كده، بشوف لا ان انت لازم تتولى كل حاجه بنفسك، ما يبقاش في اي ديبندنس على اي شخص ايا كان في كل حاجه، لدرجه يعني الدرجات كانت تبدو سيئه، ما فيش ديبندنس على المعلم، معلم يفهمني ليه ما انا افهم لوحدي، اللي يبقى ديبندنت على المعلم، استنكاف، استكبار، اعتداد بالذات، ما اعرفش ممكن ايه كان ايه سببه، ربما الظروف ذاتها كانت بتحب تضع انسان في هذا الجزئيه، فكره الزهد في ان انت تتعرف على الناس أصحاب الأموال ولا أصحاب الجاه ولا المبرزين، يعني ما يقول لك ابني شبكة علاقات ليه؟ تحتاجه؟ طب احتاجه في ايه؟ انا مش محتاج حد، مش عايز احتاج حد. فعادي فلان ده اتعامل معاه بتعامل معاه عشان انا بحب اتعامل معاه، اتعامل معاه علشان خطر انا احبه. فلذلك البراجماتية والنفعية والناس ما بقتش، ما كنتش بحبهم، ما بحبش هذا النوع، ما بحبش اللي يتعرف عليا لمصلحة. وكنت ما الحمد لله ما رفضش يعني ان هو المصلحة دي، بس انا ما بحبش اتعرف حد عشان مصلحة، لان انا مش شايف ان انا محتاجه. عادي هو يحتاجه لي، يعني لا يحتاجه ولا يحتاجني وخلاص، وقت ما احتاج عادي ان شاء الله ربنا يقدر ويسر الامور يعني. فكأن هو نوع من الاستكفاء والاستغناء كده باللي ربنا وهب الانسان اياه وخلاص ودنيته ماشيه. فمش لازم تصاحب اغنياء ومش عارف ايه عشان خاطر تبقى معاهم في الغنى، ولا تصاحب مثلا اصحاب جاه عشان تستفيد من جاههم، يعني ما في ملوش داعي. الحمد لله مثلا مش هتصاحب بقى شطار ومميزين ومش عارف ايه، الحمد لله ربما دي كان كويس او كان موجود يعني. يمكن لما الواحد الحمد لله ربنا من عليه بالاستقامه شويه، يعني صلى الله عليه يتم علينا الاستقامه وان يثبتنا على الاستقامه، فالواحد حس بايه، بفكره كمان الاستكفاء والاستغناء بالله. الاول كان استكفاء واستغناء باللي وهبك الله اياه، وفضل الله الحاجات اللي انت بتحتاجها بتعملها لدرجه حاجات بعيده، يعني مثلا عادي رزق مثلا في سن صغير ممكن اتعلم حاجه تكون مصدر دخل وربنا يكفيني بيها الحمد لله. الدراسه بتذاكر لوحدك حتى ايفن من غير دروس ومن غير مثلا ما تعتمد على المدرس او كده، والحمد لله الدنيا ماشيه، ربي لطيف يعني. لما جت الاستقامه او دخل هذا النور يعني في تلك الظلمه ماشي، فبقى في نوع من الاستكفاء والاستغناء بالله سبحانه وبحمده. لذلك انا اكثر اشياء اللي كانت اللي دايما بتوجع قلبي او لو حسيت اني افتقدتها شويه اشعر ان حياتي جحيم، واحس ان كاني احتاج الى ان اصيح في او اصرخ في الدنيا رد الي قلبي او رد الي هذا المعنى، معنى الاستكفاء والاستغناء والاستقواء والاستعزاز بالله. يعني الواحد يعني من ساعة ما جرب هذا النعيم وعايش هذا الأنس، ما الواحد ما بقاش يقدر يعيش من غيره، ما يقدرش يكمل في الدنيا بدونه يعني. ففكرة الاستكفاء والاستغناء بالله سبحانه وبحمده، الاستقواء والاستعزاز به، فكرة هذا النعيم صراحة، هذا نعيم ما بعده نعيم. والمعنى يعني يمكن لهم ربما كلمات كان يلقيها ربنا على لسان العبد الفقير مثلا، في الله عوض عن كل أحد، أليس الله بكاف عبده، دي يعني حاجات اللي ربما الإنسان يرددها، هي دي مكابدات صراحة يعني. الله خير وأبقى، هذه مكابدات مش مجرد كلمات الواحد مثلا عارفها ولا حفظها ولا بيدبجها مثلا ويقولها وخلاص، فيها مكابدات يعني. أن في الله عوض من كل، إن هو الإنسان يصبح أنسه بالله، استقواءه بالله، استغناءه بالله، استكفاءه بالله، المعنى بتاع في الله عوض عن كل أحد. إن المخلوقين بشكل عام، كل من سوى الله، كل من سوى الله، هم معرضين للغياب أو الاضطراب، سواء كان حقيقة أو حكما، بإرادته أو رغما عنه. يعني هي اللقطة كده. لكن الله سبحانه بحمده هو الوحيد الباقي يعني، وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا أي حي يموت ما يصلحش للتوكل عليه. المهم في هذا الشعور بالاستكفاء والاستغناء والاستقواء والاعتزاز بالله، يمكن كرس أكتر للإندبندنس يعني، أو كرس أكتر لفكرة اللاعتمادية أو الاستقلالية. الاول انت كان ربنا بيمن عليك لما تكون محتاج حاجه فخلاص انت بتحاول تقضيها. طيب بعد شويه لما جاء يعني النور، فبقيت كمان لا، انت كمان مش محتاج كمان حتى تروح للبشر، انت كده بتنطرح على باب الله تسال الله، فالامور تقضى، لا شيء لا باس يعني. المهم يعني فهكذا صارت الأمور يعني. ويمكن حتى في كثير من المكابدات الصلاحية أو الإصلاحية التعلمية أو التعليمية يمكن هكذا صارت الأمور يعني. لكن بعد مرحلة الواحد قاعد يحلل ده إيه؟ هو ده إيه؟ هل ده هو فعلا حياة كويسة ومحمودة وجميلة ولطيفة وتمام وزي الفل؟ هل فعلا هذا الشعور هو الحامل عليه أو الدافع عليه هو فكرة إن أنت يعني الاستقلالية والإندبندنس بس، ولا فيه رائحة استنكاف، في رائحة استكبار، في رائحة اعتداد بالذات، في يعني ولا هو في ولا في الرائحة دي؟ مش يعني ما لا أدري يعني مش أقدر أقول بالضبط إيه يعني الأمر، بس ما يبعدش يعني مش بعيد يكون في شيء من ده. بس على أقل التقديرات من الحاجات اللي الوحي يعني فرق مع الواحد فيها لحد كبير، إن الوحي خلاني أشوف إن ده مش هو الكمال، إني أشوف إن يعني غير أو يصلح تصوري عن إن أنا بشوف إن الكمال والاستغناء التام. وهنا بس هنا في خطر فيها كده أتمنى تاخدوا بالكم منه، يعني كلامي ده مش للمخلوقات الاعتمادية أصلا، مش للي هم بيقولوا عليهم العظاميين، يعني العظاميين اللي هم عايشين على عظام غيرهم يعني خلاص، هو ربما أكتر اللي بيتوصفوا إنهم عصاميين. كلامي ده مش للمخلوقات الاعتمادية اللي هم بطبيعة الحال كل حاجة عندهم اعتماد على غيرهم بشكل مش طبيعي، ما عندهمش استقلالية في إنهم حلوا مشاكلهم، يفكروا في أمورهم، ينتهضوا بأحلامهم. طبعا كلامي مش ليهم خالص يعني، عشان بس الكلام يكون واضح يعني. انا كلامي على الجانب الاخر بقى، الجانب اللي هو بيتوهم انه هو عنده رغبة في الاستقلالية ورغبة في انه هو يشيل امره بنفسه، وفي الحقيقة هو مش استقلالية بقدر ما هو استنكاف واستكبار واعتداد بالذات. طيب خطرة فيها، اتمنى نركز الحتة دي، في خطرة فيها، هو كل حاجة تقول لنا خطرة فيها، أيوة كل حاجة في الدنيا فيها خطرة فيها، في خطرة فيها دايما ما بين يعني ما بين اليمين وما بين الشمال، في خطرة فيها دايما. فهو بقى هنا الفقه، هنا التبصر، الإنسان يفهم هذا الخطرة فيها، يفهم إمتى الاعتداد بالذات ده يكون محمود وإمتى يكون مذموم، يفهم إمتى الاستغناء عن الناس يكون محمود وإمتى يكون مذموم، تمام؟ فهنا الخطرة فيها. الخطرة فيها الراجل جاي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، وقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ولا تسأل الناس شيئا، وكل هذه الأشياء. جميل، كل ده ممتاز، وده مطلوب يتربى في النفس ابتداء. يعني أنا بشوف إن سهل إن شخص يكون عنده الحمد لله اعتمادية وعنده استقلالية، آسف لا اعتمادية وعنده استقلالية وعنده قدرة أنه ينتهض بمصالحه بنفسه حتى وإن كانت من باب الاعتداد بالذات أو الاستنكاف أو الاستكبار، سهل أن هذا الشخص يروح ناحية الاتزان في الجانب الآخر. إنما برضو العكس، لما نيجي نشوف الشخص اللي عنده اعتمادية عنده لا استقلالية، اللي هو الشخص اللي هو أنا آسف ربما يكون طفيلي، ده عشان تعلمه ان هو يكون عنده استقلاليه والاعتماديه ربما بيبذل مجهود اكبر. عشان كده انا في تصوري ان احنا في بناء ابنائنا او حتى بناء الاشخاص اللي بنتعامل معاهم، اول حاجه نبنيها فيهم الاستقلاليه الاعتماديه، نبقى فعلا سترونج اندبندنت، للبنت تبقى سترونج اندبندنت، ان مراتك تبقى سترونج اندبندنت، ان هو انسان بيعرف يحل مشاكله بنفسه، بيعرف ينتهض باحلامه بنفسه، ان هو قصه مستقله ما يربطش اي حاجه باي حد، ده لازم يبدا بيه. وبعد كده ده ذاته واحنا ماشيين فيه بنضبطه بضبط معين عشان خاطر ما يتطرفش يروح الجانب الاخر. مفهوم الحته دي الحته دي مهمه جدا جدا، لان هو احنا بنشوف، وعلى فكره الانسان اصلا مفطور على ان التركيبه كده، مفطور على ان التركيبه، انتوا بتلاقوا العيل الصغير احنا في الاول بنقعد نوكله بالمعلقه، تلاقيه لا بعد شويه هو عايز ياكل بنفسه. في طفل ما مرش بدي، الاطفال كلهم بتمر بدي، نلبسه مثلا حاجه المره الجايه بيحاول هو يلبس بنفسه مش عارف. انما بقى لو احنا عودناه عملناه معاق، وانا قلت قبل كده مره متكرر هذه المساله، احيانا بعض الاباء والامهات من كتر حبهم لابنائهم، يعني هنا بنشوف سبحان الله نوعين من الناس، اما بنشوف ناس هم بطبيعتهم محبين لابنائهم مهتمين بيهم من بدري خالص، فحبهم واهتمامهم بيخليهم عندهم اوفر كير، عندهم رعايه زايده جدا جدا. هذه الاوفر كير اللي عندهم او الرعايه الزايده تخليهم بيعملوا ايه؟ تقريبا بيخلوا العيال دول معاقين، الولد او البنت ده هو بقى عنده اعتماديه غير عاديه على ابوه او امه. في بقى الجانب الاخر، في بنلاقي اب مراته مثلا مش قد كده، او هو خد قرارات غلط فيما يخص مراته دي، ما كانش مناسب انه يستمر معاها وعذبتهم وفي الاخر انفصلت ولا راحت ولا عملت. ممكن الاب ده هو عشان يحاول يعوض ولاده فيعيشهم هذه الحاله من الاعتماديه المرضيه. بالعكس ممكن امراه تكون هي شايفه انها اخذت قرار غلط فيما يخص حياتهم او تسببت لهم في حاجه ما، رغم انها ممكن تبقى ضحيه زيهم، فتحاول عشان تعوض ولادها فتعيشهم في حاله الاعتماديه، او تحاول تكرمهم وتدللهم على قد ما تقدر علشان خاطر كانها بتعوض اللي هي عملته ولا يعني بنشوف الحاله دي للاسف الشديد. والاكثر اجراما زي ما قلت ان ربما الولد ده او البنت دي يشوف ان ده حق مكتسب ليه ويبقى بيذل في ابوه او في امه علشان هو شايفه خلاص انت غلطت، مش انت غلطت انك اتجوزت فلان، وانت غلطت انك اتجوزت فلان، وانت غلطت انك صبرت عليه، وانت غلطت انك صبرت عليها، معلش بقى احنا لازم اخد حقي. المهم زي ما بقول ده اصلا اوريدي بيبقوا اولاد مرضى، وساعتها اصلا لابد بصوره او باخرى او بشكل او باخر لا الاب والام ده يقولوا انت ما اصلا مش عندي حاجه، ما هو في اباء رموا عيالهم في الشارع وفي امهات رموا عيالهم في الشارع، انت مش عندي حاجه اصلا، اي شيء انا بعمله ده تفضل مني، انت مالكش عندي حق مكتسب. المهم ما علينا من هذه القضيه، بس هي ليها ارتباط بالنقطه اللي انا بحكي فيها، ان بشكل اساسي احنا اول شيء بيربى في البني ادم الاستقلاليه، سترونج اندبندنت، ده مطلوب، الولد يكون كده والبنت تكون كده، ما يكونش عنده اعتماديه على حد. لما توصل لمرحله بقى الاستنكاف والاستكبار والاعتداد بالذات، لما نحس انها تخش في هذه المنطقه لازم نوقفها بقى عند حد. فهمتوا الدنيا بتتبني ازاي؟ انها مش العكس، لان هو الانسان مفطور على كده، مفطور على ان هو في الاول خالص بيحاول بنفسه، بيبقى نفسه يكفي نفسه بنفسه، ما بيعرفش بيستعين بغيره. فكره بقى ان هو يكون وصل انه ما يعرفش يستنكف او يستكبر يستعين بغيره، فكره ان هو يبقى وصل ان هو لو استعان بغيره هيفرق معاه جامد جدا جدا في توفير الوقت والجهد والفكر والمال وكل حاجه، هنا دخلنا في الحل المرضيه. هي دي الشعره، هي دي الشعره. فهمتوا القصه؟ طيب تعالوا ندي امثله. انا كنت بقول كون الانسان يكون سترونج اندبندنت لو صح التعبير، يكون عنده هذه الاستقلاليه، عنده الاستكفاء والاستغناء بما وهبه الله اياه بما ورده اللي عنده، عنده الاستكفاء والاستغناء بالله سبحانه وبحمده تمام زي الفل، ده الاصل. طيب في بقى حالات بقى حاجه انا مش عارف اعملها، انا مش عارف اعملها ومش هعرف اعملها بنفسي ومش هعرف اعملها لوحدي، ولو عملتها لوحدي هستنزف وقت وجهد وفكر ومال رهيب، ويكون متاح عندي ان انا في حد يساعدني فيها بدون إراقة ماء وجه ولا في غير ما اثم وقطاعة رحم، ثم اصر اني امشي لوحدي. ده بقى استنكاف، استكبار، اعتداد بالذات. يعني انا مثلا في الإدارة، انا في الإدارة احب الناس اللي هم بطبيعتهم عادي بيعرف يتصرف، بني ادم ما بيغرقش في شبر ميه، هو بيعرف يتصرف بس بيتصرف عنده المرجعية، فعادي جدا ان هو يبقى هيعرف يعملها وتمام وزي الفل، بس يبقى تسأل سؤال فيتقول له خلاص تصرف فيتصرف، لانه هو بيبحث عن ان ربما يتم توجيهه، توجيه ده يوفر عليه وقت وجهد وفكر ومال كتير. او انه عادي جدا في حاجه ما يعرفش يعملها او ما عرفش يعملها، يجي يقول والله انا ما عرفتش اعمل كذا، ممكن حد يساعدني فيها؟ ياريت تشوف لي طب فلان ممكن يساعدني في المسألة دي، فلانة اعتقد هت يعني جزاها الله خير لو كانت تساعدني هنا، اخت مثلا تقول كده. ابعد من كده في مشاكلنا في اخطائنا، انا في شيء ما بحاول فيه بس ما عرفتش، ايه اللي يمنع، ايه اللي يخلينا استنكف او استكبر ان انا اطلب ان في حد يساعدني على ان انتظم في كذا، او اطلب من حد يقول لحد، او ان انا بنفسي اطلب ان انا اعان في هذا الامر. عارف زي ما الناس بتروح للطبيب وما تستنكفش انها ولا بتستحي انها تقعد تحكي له على مشكلتها وتقول له طب خلاص هنعمل لك برنامج متابعه وهنتابعه، الناس بتروح لدكتور بالرجيم عشان يتابعوا الرجيم معاه، وبيروحوا يتابعوا مش عارف بتاع الجيم ومش الجيم والهري ده، وفي حاجه كتير الناس بتروح تتابعها ما بتستنكفش انها تقول كده. وبعض الاشياء المرضيه لا بنلاقي بعض الاختلالات الايمانيه اللي كفيله بانها تهدد الانسان اصلا، بنلاقي لا امور اداريه الانسان في حاجات فيها مش عارف ينجزها مش عارف يضبطها مش عارف ويستنكف انه يستعين بفلان، لا بيقول لك من باب الاستكفاء والاستغناء بكذا والزهد فيما عند الناس. لا هي دي بقى الشعر اللي بتكلم عليه. يبقى ايه ضابط الشعر دي؟ ايه ضابط الشعر؟ ضابطها انه يبقى شيء مش سكتك ولا سكتك، شيء انت ما بتحسنوش ولا بتحسنيه، وهيتسبب في اشكال ليك او لحد من المسلمين في تعطيل في امور من هذا النوع. انت مصر في مثلا هنقول وزن 200 كيلو، 200 كيلو و200 كيلو فيها مثلا 10 ايدي بتشيلها، وانت مصر تشيلها لوحدك. ده الناس في مصر عندنا عندهم مثل لطيف قوي يقول لك القفه واتنين يشيلوها اتنين. القفه دي زي شنطه كده او كيس ليها ودن كده ودن كده، فعشان واحد يشيل من واحد يشيل من هنا، عشان واحد يشيله الاتنين كده يعني، ففرق كبير. الواحد مثلا كان بيلاحظ لو مثلا شنطه عاديه والواحد شايلها كده مره لوحده وواحد تاني شايل قصاده، سبحان الله يعني فرق ضخم جدا جدا جدا. فاللي اقصده انا شخصيا اول حاجه علميا اتصلحت عندي او حصل فيها لون من التبصر ببركه الوحي الحمد لله، ان انا فهمت مش هقول ان انا ساعتها كنت بقى ايقنت، فهمت ان لا الكمال مش انك على طول الخط تبقى عندك اعتداد بال انك استغناء بنفسك، مش ده الكمال. لا الكمال ان انت ما يكونش عندك استنكاف ولا استكبار ولا اعتداد بالذات يحول بينك وما بين ان انت تستعين بغيرك وتعلن حاجتك ليه قدامه او قدام غيره، تعلن حاجتك ليه قدامه او قدام غيره، لانه امر فعلا انت مش تعرف تعمله لوحدك. لو عملته لوحدك مش تعمله كويس، ولو عملته زي ما انت مصر في دماغك هتتسبب في تضييع حاجات هتندم عليها. كان انا بالنسبه لي كانت البدايه ان الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد منة الملك سبحانه بحمده، ان الواحد لما اتصل بالوحي اتصلت بيه على منهاج التجرد، ارجو ان اكون كذلك، الواحد ساب نفسه الوحي، يعني ما فكره التسليم، مش عايز انحر مع الوحي، مش عايز اجادل مع الوحي، طالما هو الوحي قال كده يبقى خلاص هو ده الكمال. وان كان انا دماغي مش كده، وان كان ربما اخلاقي مش كده، وربما قراءاتي القديمه السابقه مش كده، وربما حاجات كتيره والواقع بشوفه بقول مش كده، لا بس انا هستسلم الوحي، هسيب نفسي الوحي. دي يعني فكره التسليم، يعني انما مش انا داخل عليه وانا ايه لا انا متمسك بالتصور بتاعي، انا مش متمسك بالتصور بتاعي، على ان بفضل الملك سبحانه وبحمده الواحد عنده منظومه تصورات كامله، عنده عادي جدا رؤيه للوجود وللحياه وللدنيا، رؤيه كامله مش ناقصه الحمد لله. بس انت هتدخل الوحي لو انت عايز فعلا تنتفع بيه، هتترك نفسك الوحي وتسيب الوحي هو اللي يعيد تشكيل المنظومه دي تاني، ما تنحرش وتجادل. فانا خلاص انا فهمت ساعتها ان الكمال مش انك تنتهض بكل حاجاتك لوحدك وتحس ان ده هو عين الكلام يعني، ويبقى عندك استكفاء واستغناء تام عن كل البشريه. لا مش الكمال ان انت لما يبقى في شيء انت لا تحسنه، ولو اصريت ان انت عشان انت تحسنه لسه تستنزف وقت وجهده كبير والموقف ما يسمحش بكده، ودي مصلحة مهمة ليك او مهمة لحد من الناس او المسلمين وفي حد تاني يحسنها اكتر، ما تستنكفش ان انت تعلن احتياجك ليه ولغيره، وانك تتصالح مع نقصك. انت ما انتش مش اله، اتصالح مع بشريتك، انت ما انتش اله. فسبحان الملك ده كان كده على مستوى الفهم والتبصر لو صح التعبير. لما جاء بقى الحمد لله على مستوى العزم والتصبر الواحد الحمد لله لما طبق ذلك وكابده وباشره بقى بالنسبه لي حق يقين لو صح التعبير، شهدته. لا فعلا لا الحمد لله، ده حاجه اولا الحمد لله رب العالمين، ده انتصار كبير جدا عن نفسي في محاوله في انك تقدر انت نفسك الحمد لله تحس ان انت هنا ما استنكفتش ولا استكبرت، ان انت تعترف بالفضل لحد، ومش اي فضل، بانه يفضلك في هذه المساله هو احسن منك فيه، ما استنكفتش تعلنه ليه ولا تعلنه قدام غيره، وما يبقاش برضو حوار ايه اللي هو حوار بروتوكولي يعني او فض مجالس يعني. حسيت بقى المشكلة دي في ان الراجل ما بيعلنش لمراته بانه محتاجها وما يقدرش يعيش من غيرها وانها مهمة جدا في حياته، وغير كده انها بتحسن حاجات وما بيحسنهاش، وان في امر ما مثلا يقول لا هي محتاجة يعني هي افضل في كذا قدام اولاده او قدام اهله. والعكس المرأة بقى بتحس بقى اني اعتدادي بذاتي واستكفائي واستغنائي عن البشر ان انا ما جوزي ما يحسش ان انا محتاجاه، وما يحسش يعني ان انا ما هعرفش اعيش من غيره، ما يحسش ان انا ما ملوش معنى ان انا، لا بالعكس عين كمالها انها تعلن حاجتها ليه، تستنكفش تعلن حاجتها ليه. ده مش قوة شخصية ولا حاجة، ده مش استغناء واستكفاء مش لا بالعكس. ايوة الحاجات اللي تقدر تحسنها خلاص الحمد لله، بس انا بقول انها فعلا محتاجة، وليه تستنكف انها، اكتشفت ان وراء الكلام ده استنكاف واستكبار واعتداد بالذات، استنكاف واستكبار واعتداد بالذات وراء الكلام ده. واصلا سعادة الانسان بالانتصار على نفسه انه تحرر من اسر استنكافه واستكباره عن انه يعلن ان في حد افضل منه في حاجة، السعادة دي اكتر من سعادة الانسان بالمكابرة والمنحرة فعشان ينجز حاجة مش بتاعته. فالواحد بقى بيحس ان ده كده بقى نعيم، بقى سعادة ان انا مثلا في اوقات معينة يجوا يقولوا لي مش عارف ايه، اقول لهم لا خلوا فلان هو يروح، ليه فلان لا هيكون احسن مني، هو الحمد لله أوجه وجيه أكتر مني، وهو برضو ألطف، ويمكن المرحلة اللي فيها غير المرحلة اللي فيها، فربما يكون أنسب الناس. لدرجة أبعد من كده، أنا بقيت بشوف دلوقتي مثلا لما يطلبوا مثلا مؤسسة محتاجين حد يكلمهم أو مش عارف مين محتاج حد يكلمه، أنا بقيت ربما ببعت بعض الأكارم والأفاضل أو الكريمات والفضلات من الناس اللي معانا الحمد لله بحب هم يكونوا، انا بقول لهم انتوا هتكونوا احسن. ما تتخيلوش ان انا مستنكف او مستكبر ان انا اقابل حد، بالعكس اي حد مسلم جزمته فوق راسي، ولا ولا ولا ولا برضه تتصوروا ان انا يعني مستقل بيكم، حاشا وكلا، لا، انتوا هيبقى عندكم من ساعة الصدر في هذه المرحلة اكتر مني، هيبقى عندكم يعني تقدروا تعملوا ده احسن مني، انتوا افضل مني صراحة في هذه الجزئية. بقى الواحد بيسعد ويأن بدي، ان عادي جدا هو يبقى فرحان ان فلان ده بيعمل دي احسن مني، وده بيقولها احسن مني، وده كويس، وده وانها محتاجك عشان الحتة انت تعملها احسن، ومحتاج عشان انت النقطه دي ما شاء الله انت مميز فيها. اللي اقصده يعني هذه، معلش برضو للاسف قوي، برضو رسالة فجر بتبقى كانها على المصطبه كده ولا سهريه. فاللي اقصده هي فكره، يمكن انا شخصيا كابت المساله دي بمراحلها اللي بحكيها، مرحله ما قبل دخول النور لمرحله بدايه النور، نور الاستقامه والحمد لله، لمرحلة نور الوحي بقى بشكل أساسي صراحة، إن الوحي الحمد لله يحضر، ومرحلة الإنسان فهما وتبصرا الأمور بدأت تنضبط، وبعد كده عزما وتصبرا الأمور بدأت تنضبط. فبقى فعلا الواحد مثلا، أنا كنت دايما يعني أقول فعلا ربما يكون الإنسان يستنكف إنه هو يقول لا، محتاج زوجته، محتاج أولاده، محتاجهم، محتاج أهله، محتاج أصحابه، محتاج أحبابه، محتاج طلابه أكتر هم محتاجينه. فعلا لما كنت بقول واحد فكرة إيديك ورجليك وكلام من ده، فعلا الواحد ما أبعد من كده. أنا بأكد تاني وتالت ورابع وخامس ومبقاش بمل منها، إن أنا بشوف إن هم ليهم المنة علي. أنا بشوف إن حد مثلا بيسمعني دلوقتي هو ليه المنة علي، مش أنا ليه المنة عليه. المنة علي إن هو يعني هو دخلني بيته. واحد دخلك بيته، قال لك اتفضل ومرحب بيك وتمام، وقال لك ارغي وانا اسمعك، يعني قول اهري وانا اسمعك، فده يعني كتر خيره، يعني ده ليه فضل عليك، شرفك وكرمك، يعني حد قرا لك كتاب ليه فضل عليك، حد جاء اتعلم عندك حاجه ليه فضل عليك. يعني انا بقيت بشوف كده، بقيت بشوف بالعكس، ان انت في النهايه يمكن في فكره يعني ايه، يعني أسأل الله أن الواحد يكون يعني صادق فيها ويرزقنا جميعا الصدق فيها. فكرة أن أنت الفناء عن رؤية الذات، أن أنت ما بقيت بتشوف نفسك مجموعة، مش بتشوف نفسك شخص. الأول أنت بتشوف نفسك شخص، أنا اللي نجحت وأنا اللي عملت وأنا اللي وديت وأنا اللي جبت وأنا اللي رحت وأنا اللي كذا وأنا اللي. دلوقتي أنت بتشوف نفسك إيه؟ أنت بتشوف نفسك أنت شخص بالحواليك بشكل عام، واللي معاك بشكل عام، انت لا شيء بدونهم، انت لا شيء فعلا، انت مش حاجة. فانت هو النهاردة لو انت تصور انت كشخص مش في الوقت الحالي بس، لا، وبغير هؤلاء لو لم يسبب الله هؤلاء ما كنت لتكون شيئا. يعني انا بتصور النهاردة، ايوة الحمد لله، يعني انا ممكن لما بشوف بعض الافاضل الفضلات ربنا يحفظهم ويبارك في عمرهم، انت بتتمنى امنيه وتحلم حلم ما، وفي كرامات مش عارف ايه، واللي انت بتحلم بيه الناس دول تاني يوم تلاقيه موجود على الارض. كان نفسك يكون في حاجه اسمها التعليم المعاون اللي مش عارف ايه اللي اتعلم فيه اولادنا ونسد فراغ ده، وبتحلم بيه وتصبح تاني يوم تلاقيه موجود، مش تاني يوم، تاني يوم يعني كام سنه بس موجود. يعني نفسك ان انت الولاد والبنات مثلا بتوع الجامعة يتعلموا حاجة معينة، اليوم تاني يوم بتعلموها. نفسك مش عارف يتم الامر ده فيه تلاقيه بيحصل. فمين اللي المنة على مين؟ مين اللي اكرم مين؟ مين اللي، فانت مجرد حد بتتمنى وبتقول وبتعمل وتؤدي شوية وتبذلك شوية يعني وخلاص، والدنيا ماشي. فمش والله يعني مش بقول برضو تواضعنا وكلام ده، هو ربنا يعلم الكلام ده، يعني ربنا يعلم خارج من قلب الواحد، فلعله حتى الناس نفسها الحمد لله بتبقى معنا ويسمعوه بيسكن قلبهم، لانهم عارفين ان انا في اي مكان اي حد بيخدم هذا الفكرة، هذه الفكرة بيخدم منهاج النبوة، بيخدم احياء المنهاج النبوي، بيخدم الاحياء بالوحي إيمانيا عمرانيا، أي في أي حتة، أنا بشوف إن هذا الشخص ليه المن عليه، ليه الفضل عليه، هو أكرمني يعني، تمام، وإني محتاج له. يعني أنا كنت بقول فكرة وإن تتولوا سب القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، أنا كنت دائما أقول لازم الشخص يفرق ما بين العبارة اللي إحنا بنوجهها له وبين أنا كيف بشوفه أصلا. أنا على فكرة ببقى مستمسك جدا جدا جدا جدا بأي شخص بتعلم معانا في الإدارة، والناس القريبين عارفين الكلام ده كويس جدا، مستمسك، بس دايما أنت بتكون في ما بين إيه، ما بين إن أنت ابنك في البيت يعني يبقى يحس إن أنت فعلا حريص عليه جدا ومش مستعد تفقده بأي شكل من الأشكال، وفي نفس الوقت ما عايز حاجة تحركه أو تسخنه علشان خاطر يخاف فيجتهد شوية في حل مشاكله. هي دايما المعادلة الصعبة هنا في هذه الجزئية يعني. لكن ليه؟ لأن أنا بشوف، لكن الواحد أقصد في استمساك كبير بالناس، لأن أنا بشوف كنت دايما أقول مثلا الطالبات في الدبلومات لما في أخت مثلا تبعت تقول كذا كذا، لا والله يا بنت الناس حضرتك إحنا أحرص عليكي منك علينا، وأحرص على وجودك وسطينا ووجودك وسط الأخوات تتعلمي أكثر مما تتخيلي. احنا حريصين جدا على ان انت ما تمشيش، بس في سيستم، في نظام، يعني الكلام ده لو ما حصلش انت نفسك هتتضري. فالمهم يعني الشاهد اللي اقصده، فهي كانت دايما كده المعادله تبقى ما بين ده وما بين ده. ليه؟ لان فعلا الواحد يقينه انه قليل بنفسه كثير باخوانه، وفكره ان الجماعه رحمه والفرقه عذاب، وفكره انما اكل الذئب من الغنم القاصيه، كل هذه المعاني الواحد الحمد لله مستقر عنده. المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل احداهما الاخرى، ان الواحد بيشوف ان هو بدون احبابه واصحابه وطلابه ولا شيء اصلا، ما فعلا هو ولا شيء. مش بقى بشوف كده دلوقتي، انا برضو بقيت بشوف ان لولا ان قيد الله هؤلاء ما كان شيء ليكون، وحاليا ما كان شيء ليبقى، وان شاء الله ما كان شيء ان شاء الله ليستمر في المستقبل يعني. فهي دي، ولذلك انا بقيت بحب يعني بحب جدا شويه حاجات كده. بحب مثلا الايه، ان الناس مثلا الشباب مثلا الرجال او كده، ان يفهموا ان احنا علاقتنا على الصحبه مش على شيخ واستاذ. انا ما بحبش دي، يعني اقصى حاجه تبقى معلم يعني، وان كانت برضو ما بت الصحبه، بس لدرجه ان احيانا احب ايه ينادوني بالدكتور، عشان الدكتور دي كأنها ما بتحملش ايه يعني، ما بتحملش اي حاجة. مش الشيخ، الامام، العلامة، حتى المعلم، كده الدكتور زي ما حد بقوله فهم، حد مش مهندس يا أستاذ فلان، يا شيخ فلان كده وخلاص. بس يعني بقيت بحب كده، بحب ان انا اتشاب بهذه الطريقة، لان ده بحس انه ده اوفق للي في قلبي، اللي انا محس ان انا مستريح له اكتر. فكرة ان لا، احنا مع بعض على الصحبة، احنا اصحاب، ناس لازمنا بعض، لازمنا بعض الحمد لله على هدف واحد بفضل الله، على منهاج واحد الحمد لله، على وجهة واحدة الحمد لله، وعلى مجموعة اخلاق التزمنا بها مع بعض. السابق فينا يرحم اللاحق ويعرف فضله، واللاحق يعظم السابق ويعرف فضله. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف العلي منا فضل، بس نعرف لبعض فضل بعض وخلاص. خلص بقيت حابب دي، حابب بصورة الصحب، بقيت حابب اكتر فكرة ان الناس اللي معانا بشكل عام حتى في الادارة فكرة الشراكة، احنا شركاء، يعني احنا شركاء، احنا مش مجرد احنا مش مجموعة ناس فيهم مدير ولا مسؤول ولا مالك ولا رئيس مجلس إدارة وشوية أتباع ولا شوية ناس، إحنا شركاء في مركب واحدة، بنتشارك سويا في هذا الخير، بس يعني مش أكتر من كده. مهم في الواحد حس بقيمة النقطة دي. فكل ما تمر علي كل هذا الرغي الطويل عشان حتى اللي جاي، كل ما تمر علي هذه الآيات بتاعت سيدنا موسى يعني تؤثر في قلبي جدا. لما ربنا سبحانه بحمده طلب منه وأمره اذهب إلى فرعون إنه طغى، أمام هذه المهمة كثير مننا ممكن بتعرض لي حاجات أوقات صعبة ولحظات صعبة، تحديات كبيرة، لكن تلاقيه بيستنكف ويستكبر. الوقت الصعب ممكن وقت عليه إيمانيا، حاسس إنه بيبعد، مقصر، حاسس إنه في فتور، حاسس إنه بيتراجع، بيتدهور. تحديات اجتماعية، تحديات اقتصادية، تحديات إيفن حتى على مستوى أمني، هم عنده تحديات. تلاقي هو مع التحديات اللي بتواجهه دي هو يستنكف ويستكبر إنه هو يعلن حاجته. فشفت سيدنا موسى، يعني هو جماعة يعني سيدنا موسى ثالث أفضل إنسان خلقه الله، يعني عشان بس الناس يعني بعضهم يمكن عشان إحنا سيدنا موسى بنشوف بعض، يعني ربنا بيقص علينا بعض أخطاء سيدنا موسى اللي حصلت مع مثلا الخضر، مع قتل، فإحنا بنتصور يعني سيدنا موسى معلش يعني دي الحاجات اللي عملها في حياته ما عملتش تاني. يعني أنا الواحد فينا في اليوم الواحد يعمل أضعاف الكلام ده، يعني حتى مما يعني كان يقوله بشار نورد الشاعر، يعني كان يقول فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. تعرف تعد له عيوب ده كده ما ده نبيل النبلاء. فسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم شخصة عظيمة جدا جدا جدا يعني، وفي زمانه هو أفضل أهل الأرض في زمانه، ولذلك على إنه في زمانه هو أفضل أهل الأرض ما بنشوفوش يستنكف أو يستكبر إنه يروح يتعلم عند الخضر، ولا يستنكف ولا يستكبر إنه يستعين بيوشعب بن نون في الرحلة كن مع رفيق. وهنا بقى ما يستنكفش، هو هو هو يعلم إنه أفضل من سيدنا هارون، وسيدنا هارون يعلم إنه أفضل منه، والناس تعلم انه افضل من سيدنا هارون، خلاص خلصان. ورغم ذلك هو لا يستنكف اطلاقا، انه في امام هذه التحديات قال رب اشرح لي صدري، انا صدري محتاج لانشرح ارتياح في ساعة، ويسر لي امري، امور ربما معسرة، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طب خلاص هتحل العقدة من لسانك، ربما القوة البيانية بتاعة سيدنا موسى ما لم تكن كما ينبغي، وحل العقدة من لساني يفقه قولي. في إسرائيل يد ألف الكلام ده مش عارف ايه وحاجة، المهم يعني. طب خلاص إذا إذا إذا كنت سألت الله إنه يحل العقدة من لسانك يفقه قولك، تمام خلاص، لا واجعل لي وزيرا من أهلي، أنا محتاج لوزير. ما استنكفش وما استنكفش انه يحدد الشخص كمان، قال واجعل لي وزيرا من اهلي بشكل عام، خلاص مخصص هارون اخي، انا محتاج لهارون، اشدد به ازري واشركه في امري، يعني انا محتاج من يشد ازري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. انا مش محتاجه، وهي دي الفكره، هو ده الضابط بقى. القران في كل حاجه الضابط، ان انا الاستنكاف لما يبقى اشعر بالاستغناء والاستكفاء هياخدني انه ياثر على علاقتي بربي، ياثر على المصالح الناس، لا ده هنا ده يبقى استنكاف واستكبار واعتداد بالذات اجرامي، ده يبقى الإنسان ده في نفسه من نفسه محتاجة تزكى. أنا كنت بشوفها بعض كتبول في الإدارة كده، إن كنت أجد بعض الناس لأ يكابر يناحر يجادل إن عادي وأنا أقدر أعمل ده ومش محتاج حد معايا وأنا عارف أعمله لوحدي وأنا مش عارف إيه، ولدرجة إنه كمان ممكن ما يستشركش أنت، يعني لو صح التعبير بقى أنت يعني إيه زي بقول العيال بقى بابا الشغلانة يعني خلاص، لأ ما يستشركش أنت، ما انت ما ما ما ما ما, ما يكلمكش ليه، لا شايف ان انا كبير كده مش عارف اعملها لوحدي، فيعمل ايه؟ فيعطل الدنيا ويأخر الدنيا ويضيع مصالح الناس ومصالح المسلمين. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصير. قال قد أوتيت سؤالك يا موسى. هي بقى فكرة إن الإنسان المعجب المختال المفتخر مخذول، إنما المفتقر المنكسر المتطهر موفق. أنا بحسها إن أنا بقى لما أقعد أنحر وأجادل وأعمل وأقول أصل أنا هعمل كذا أحسن ومش عارف إيه وأنا أعمله أنا، فأوقات كثيرة جدا مثلا أشياء كنت أقول لهم لا والله طب فلان ممكن يعملها كويس، بس في جزئية أقول خلي الأخ فلان يشرحها، خلي مثلا الأخت فلان ممكن تقولها، مش عارف إيه ممكن أعملها عادي. أنا بقى أنحر وأقول طب أنا ممكن أعملها وأقدر أعملها ولو كذا أعملها. طب على فكرة مش لازم دايما الإنسان يعني احتياجه لغيره في فكرة ان هو والله اصوى اشطر مني، لا مش لازم اشطر مني، ممكن تكون انت اشطر منه بس هو عنده مساحة وقت وفكرة خليه يركز في الحاجة دي ينجز احسن منك عادي. هو دي مش لازم يكون اشطر منك ولا اذكى منك ولا يعمل احسن منك، بس هو عنده مساحة وقت وجود، لان الاحسن يعني احسن مني. بعض الناس بيتخيل انا اعملها احسن، تعملها احسن امتى؟ بعد سنتين بعد ما يكون راح وقتها؟ لا، واحد هينجزها في وقت في وقتها يبقى هو احسن وان كانت اقل في الجوده. واحد عنده دلوقتي الطاقه ان هو بيحب الشيء ده ويقدر يعمله، طب هو يعمله احسن. المهم قد اوتيت سؤالك يا موسى لقد مرنا عليك مره اخرى. اوتيت سؤال خلاص ليه؟ انا بشوف انه من اسرار الكلام ده انه ايه؟ انه انكسر لله، افتقر، لم يستنكف ولم يستكبر. طب نشوف بقى الآيات التانية، في الآيات التانية يعني فيها كمان كلام أصرح من ده. سيدنا موسى يقول ايه؟ يقول وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. دي بقى يعني أقوى في صراحتها، يعني أخي هارون أفصح مني لسان، ده أنت ثالث أفضل إنسان خلقه الله، أنت أفضل إنسان على وجه الأرض في هذه اللحظة وتقول أنه أفصح منك. أفصح مني لسان، هو أفصح مني لسان ما يستنكف. اللي كنت بقولها فكرة من يكملك أم من يشاكلك، عايز اللي زيك اللي في نفس عيبك اللي في نفس مشاكلك اللي تقعد وتحط عيبك على عيبه وتحط بلوتك على بلواه، ولا عايز الانسان ده يشاكلك يعني شكلك زيك، ولا من يكملك اللي ناقص اللي عندك يكمله لك، اللي هو انت عصبي هو هادي شويه وبيحاول يهديك ويحاول يشتغل على عصبيتك لما تهدى ويفضل وراك لغايه ما يظبط عصبيتك. عايز مين؟ عايز اللي زيك اللي هو عادي انت عصبي وهو عصبي فكده كده مش تتكلموا مع بعض، انت جبان وهو جبان مش تتكلموا مع بعض، انت كسول وهو كسول مش تتكلموا مع بعض، فبقى لا تعيرني ولا عايرك الهم طايلني وطالك زي ما الناس بتقول. لا، انت عايز عكسك، انت كسول عايز واحد نشيط، انت مشكلتك نفسك مش سليمه قوي عايز واحد نفسه سليمه وصافيه، انت عندك العزيمه على الرشد زياده محتاج واحد عنده ثبات الامر زياده، عندك ثبات الامر زياده محتاج محتاج ده، انت محتاج ايه؟ لا، تلاقيه بينفر من اي حد عكسه. ما هو برضه هو العكس ده ما ينفعش يبقى ساكت، لو عكسك وساكت برضه ملوش معنى، ما عملناش حاجه، نفضل طول حياتنا هو ده كسول وده نشيط واصحاب كسول ونشيط واصحاب ما عملناش حاجه. انما انت لو هو نشيط مش بينشطك، لا مش مش مش مش عايز مصلحتك، مش خير ليك اصلا. اللي بيحب حد بصدق ما يقدرش يسيبه، انا قلت مره وتكرر، لو حد بيحبك بصدق ووصل لمرحله ان هو خلاص ما بقاش بيتكلم ولا بقى اي حاجه، يبقى خلاص رمى الطوبه دي. البعض يتخيل انها ممكن تكون والله خلاص استقرينا وما بقيناش حد بيزعل حد ولا بيجيب سيره حاجه، في الغالب عشان كده خلاص اترمت الطوبه، خلاص ما بقاش انفصل يعني ورمى طوبتك يعني خلاص نفض دي منك يعني خلاص، ما عدتش تشغله ما عدتش تهمه يعني. ما عدتش تشغله وتهمه انك تكون كويس. المهم فهنا يقولوا اخي هارون هو افصح مني لسان، افصح مني استنكفش فأرسله معي يريد أن يصدقني. إني أخاف. ما يستنكف نقول إني أخاف. خايف؟ لا مش خايف. مش عارف إيه؟ لا. أنت شكلك الآن من الموضوع الآن مش عشان ما قدرش تعمل. لا ولا أنا ولا حاجة الآن من إيه؟ لا ولا في أي حاجة. إني أخاف. يخاف أن يكذبه؟ قال سنشد عضدك بأخيك. أذكر مرة حلقة يعني كده كانت في أعتقد في لقاء المدرب أعتقد لقاء المدربين أو حاجة زي كده غير يعني شرحت الآية دي الحياة يعني قال سنشد عضدك بأخيك. شوف ببركة افتقارك وانكسارك وعدم استنكافك وعدم استكبارك سنشد عضدك بأخيك. وطلق شدد بي أزري قال سنشد عضدك بأخيك. دي بركات ايه؟ بركات ان الانسان ما يستنكفش ما يستكبرش ان هو قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. الله اكبر. ان فكرة بقى لما الانسان يبقى كده يأتيه السلطان من الله سبحانه ربنا يديله قوة رغم ان هو عنده نقص او عنده شيء خايف منه. ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. استنكفش إن هو يعلن احتياجه في الوقت الفلاني. ما يستنكف. ولذلك كثير من المشاكل بتحل بكده. واللي يفضل يكابر ونحرم ما بتحلش هذه المشاكل. طيب نرجع النقطة الأساسية. اللي أقصده يعني أن الآيات دي صراحة استوقفتني جدا. يعني أكتر مرة أحد ربما يتكلم فيها. أتمنى أكون حاضرها ما بين عينها طول الوقت. لأن حد يقول لك يوه أنا شخصيتي مش كده خالص. ما فيش حد ما بتمرش عليه الحالة دي ولو مر في عمره. وخصوصا لما يكون في حاجة بيحسنها أو في أوضاع معينة. أنا ممكن واحدة تكون مش فالحة في حاجة. وطول الوقت مش عارفين. بس في موقف معين في لحظة معينة عشان يبقى شكلها وحش. قدام جوزها قدام صاحبتها قدام زميلتها قدام أهلها ولا واحد فتلاقيه يقع في الفخ ده. محدش ما بيمرش في الفخ ده. في ناس بقى الموضوع عندهم كتير اللي هم الناس الناجحين دايما عندهم التحدي ده. وفي ناس لا مش ناجحين بس ده بقى عنده مشكلة أكبر إنه في أوقات بقى لو فلح في حاجة ولا نفع في حاجة تلاقيه بقى لا عنده الإحساس ده يظهر أكتر هذا الإحساس وما يحس الاستنكاف والاستكبار. وزي ما قلت الخوف كل الخوف إنه يبقى استنكاف أو استكبار أو اعتداد بالذات مش فكرة عصامية وفكرة إن الإنسان يتولى أمره بنفسه. لا هو فعلا الإنسان الأصل يفكر في إنه يحل الأمر بنفسه إنما بقى الاعتمادية والاتكالية إن واحد يعرف يحل الأمر بنفسه ويروح يعمل إيه يزعج بغيره ويروح يشيله لغيره. واحدة تعرف تعمل الأمر الفلاني تروح توجع دماغ أمها. واحد يعرف يعمل الأمر الفلاني واحد قاعد دلوقتي كده ومثلا المية جنبه روح نادي على زوجته تعال هاتي العشرة يدخل يصحي زوجته من النوم ولا يصحي بنته من النوم قومي اعملي شاي سخني لي الأكل. يعني ما انت مش يعني ما عندك شلل رباعي يعني ما تعرفش تخلق أكل نفسك. فكرة ان الست عادي في حاجات تعرف تعملها. لا هتعمل مش عارف ايه. ابقى اعمل كذا. مش دي مسؤولية الرجل. فكرة ان الولد يقدر هو الحاجة اللي عايز يجيبها دي ولا النفس فيها يقدر يحوش بالراحة ويجيبها. لا بابا انا عايز. ماما انا عايزة. يعني ما فيش اي مجهود بيبذله اصلا كائن اتكالي 100%. مهم اللي دخلنا في هذه القصة عشان برضو ما تشعبش بين الكلام بس اقصد هو الكلام ليه صلب بعضه في فكرة محتاجين نتصالح مع ان احنا بنحتاج غيرنا عادي مش اشكال نتصالح مع ان انا في انسان بيفرق في حياتي ما فيش مشكلة انسان بيفرق في حياتي ما فيهاش اي اشكال ده اصلا ان انسان انا معاه بكون احسن ان انسان بيسد فراغ عندي بيحل لي مشكله، ما فيش اشكال الانسان يتصالح مع هذه او يعني بديق ده حاضر. طيب برضو ما فيش مشكله ان الانسان يكون في مكان ما فارق معاه في استقامته. وكل الكلام الطويل ده عشان كنت بقول فيش اشكال ان في انسان ما يكون فارق معاه في استقامتي، مفيش مشكله عادي. وان يكون فعلا انا ب ب ب في حضرته او بجواره استقامتي احسن، وان فعلا انا اشعر ان وجوده في حياتي هو ليه تاثير في سعادتي في استقامتي في راحتي، مفيش مشكله ان في مكان ما انا اجد قلبي فيه واشعر ان استقامتي احسن وان الدنيا تمام. مفيش ان في بلدي في المكان الفلاني في كذا في وسط اخواني في وسط احبابي، مفيش اشكال ان انا في زمن معين احس فيه ان انا احسن. مفيش يعني انا مشيت ابعد من كده. قلت اصلا ان العلماء بيقولوا ان ما يجده الانسان من النشاط في الطاعة والاقبال عليها في حضرة الصالحين ده مش من رياء في شيء. طبيعي انا لوحدي مش نشاطي مش زي ما يكون معايا الناس في مجموعة صالحة صايمين بصوم معهم بيصلوا بصلوا معهم بعمل. ما يقولش انا نفسي منافق، لا مش منافق، لانه عادي هو لوحده بيصلي هو لوحده بيعمل، بس مش بنفس النشاط مش بنفس الحال. يعني اصل الامر عادي عمله لنفسه لوحده ولو مرة، زي ما قلنا قبل كده الرجل الذي سأل حذيفة رضي الله عليه عن مسألة النفاق، قال تصلي إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبت؟ قال لا، قال نعم، قال اذهب فما جعلك الله منافقا. فهو هذا الشخص هو بطبيعته عادي ممكن بيعمل الحاجات دي وعملها مرة واثنين وعشر قبل كده لوحده، بس في حضرة الصالحين وفي هذه الأجواء بينشط، وإلا ما يعني الجماعية دي ما ده أصل في الدين أصل. طيب كل ده كويس جدا، بس فين المشكلة؟ الشعرة، الميزان اللي بلا طغيان ولا خسرة. الشعرة شعرة ايه؟ ان ندخل في الديبندنس، ندخل في التعلق. مفيش اشكال انسان يكون محتاج غيره، مفيش اشكال يكون احسن في حضرة في مكان ما في زمان ما في ميدان ما مع إنسان ما مع نوع بيان ما، لا إشكال. إشكال كل الإشكال إن الاستقامة تبقى dependent على الأمر ده. الاستقامة تبقى مالها؟ تبقى هي معتمد عليه، تحضر بحضوره وتغيب بغيابه، معتمد عليه حضورا وغيابا. الإشكال هو ان الشخص يبقى فيه هذه الحالة من الاعتمادية. الاعتمادية دي بقى هي دي الازمة الحقيقية. طيب نعرف ان الاعتمادية بتظهر في النقد مش النقص. النقد مش النقص. النهاردة انا استقامتي مربوطة بزمان معين، مربوطة بمكان معين، مربوطة بانسان، ماشي، مفيش مشكلة ان لما ابقى في زمان غير الزمان، مكان غير المكان، في حضرة انسان غير الانسان، في ميدان غير الميدان، في نوع بيان غير نوع البيان. مثلا الناس اللي بتسمع قرآن ممكن لو سمعوا من حد يفرق غير سمعوا من حد تاني، ومش فكرة صوت. الناس اللي هي بتسمع مثلا دروس او خطب ممكن في حد بيسمعه ولا بيأثر في قلبه، حد تاني ربما يكون احسن وربما يبدو انه اعلم وربما انه كذا ما بيأثرش في قلب. مفيش مشكلة. يعني مفيش مشكلة بمعنى هذا الشيء طالما بينقص شوية بينقص حتى كتير ماشي، انما المشكلة انه هو ينقض. فالمشكلة عندي بتبقى مش في النقص، مشكلة في النقض. طيب وأين الدليل؟ إيه الدليل حضراتكم عارفين؟ ولو حد ركز كده شوية هيجيبه، لأن يعني احنا قلناه كتير وفي السلسلة دي كمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل عمل شرة، وفي ضبط شرة يعني إقبال ونشاط، ولكل شرة أو شرة فتره ما في شره اقبال نشاط اشتعال، وفي فتره بالتاء فتور وتراخي. طبيعي طبيعي عادي عادي. طب مشكله؟ لا مش مشكله. فين المشكله؟ هتيجي المشكله بقى، هتظهر المشكله هنا. فين المشكله؟ مشكله في فمن كانت فترته الى سنتي فقد افلح، في رواية فقد اهتدى، ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد ضل، فقد ضل، وفي رواية فقد هلك. هي دي النقص والنقد. اننا طبيعي جدا، طبيعي الصحابة في حضرة محمد صلى الله عليه وسلم، هم مجرد وجوده في الدنيا بس كده، هم في حالة، حتى لو مش شايفه دلوقتي، حتى لو مش هو قاعد معاه دلوقتي، انه يموت ده مشكلة كبيرة، مصيبة ضخمة. بس ايه اللي يحصل له؟ هو هي هنا بقى بيجي اللحظة دي. مش كده اللي حصل مع الصحابة؟ مثال صارخ، مثال صارخ على ايه؟ اللي احنا بنحكي ده. ايه اللي بنحكي؟ الصحابة كان عندهم تعلق غير عادي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين دايما عايزين نركز في التعلق الارادي والتعلق اللا ارادي. نجيز بقى في الحتة دي. تعلق الارادي ده اللي هو شخص عنده فراغ في حياته، مثلا عيلة ما عندهاش اب بيتكلم ولا يكلمها ولا مهتم بيه ولا مهتم بيها، ما عندهاش اخ حتى ممكن تتكلم معاه ولا مش عارف ايه، ما فيش جنس ذكر في حياتها مهتم ولا حتى بيسمعها ولا تتكلم معاه مرة في السنة، ماشي. فدي جاء ظهر في الافق كده عيل صايع ضايع، واظهر اهتمام بيها، وانا وانا وانا وانتي وانتي وازاي ومش عارف ايه. هو عقليا الواد ده ما يتستطعش، ما يتنظرش، انا عيل صايع ضايع. لكن هي عشان عندها هذا الفراغ، زي ما قلت لك قبل كده، زي الرجل العربي اللي قال اتاني هوا قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. هي لا تتسطع ولا تتنظر ولا تتشاف، بس انا كنت مع فراغ. يلا، ده التعلق اللا ارادي اللي الشخص هو عنده فراغ وبيبنيه، بيحاول يبني. فبهي تعيش معاه الحاله بتاعتي ان ده بقى حد بيحبني ومهتم بيا وخايف عليا، عايز تصنعه كده بالعافيه، فبتعمل تعلق ارادي. ارادي في بنشوف الكلام ده في العكس برضو، شاب ولا حاجه منبوذ من اهله، من كذا من كذا من كذا، فيجي يقول لك الواد صاحبي فلان ده، صاحبي ده بيحبني بيموت فيا، ده صاحبي ده مش عارف ايه، ده صاحبي ده عشان خاطري ده يضحي بالدنيا كلها، ده صاحبي ده مش عارف ايه، ويحاول هو يبني، وهو في الحقيقه ما بيحبوش، هو عايز حاجه يبقى عالق فيها، عايز حاجه يبقى عالق فيها، بيحاول يقنع نفسه كده خلاص. وفي ناس كده يعني، هو بيحاول يقنع نفسه ان انا لا انا بحب ده انا مثلا فلان ده بيحبني جامد جدا، دي فلانه دي بتحبني جامد جدا، ده بيحاول يقنع نفسه كده لانه هو اوريدي عنده هذا الفراغ، فبيحاول يتعلق بهذا الشخص الذي راه، رغم انه هو بالورقه بالقلم بكل. في اوقات تلاقي الموضوع ازاي، ممكن بنت تلاقيها عندها اتخطبت ولا ليها زوج ولا ما اعرفش ولا الكلام ده، تلاقي صاحبتها ولا اختها تروح تشوف لها اي حد تعلق بيه خلاص، بس عشان لما نبقى. ولذلك انا كنت بقول لما تبقى في بنت فاسده في شله ولا ولد فاسد في شله بيفسد الباقيين. البنت الفاسده دي اللي هي مصاحبه اولاد ومش عارف يوم انتمه مع اولاد، هتبقى كل شويه كل ما تجيب سيره الولد قدام البنات، البنات التانيين يعملوا ايه؟ خصوصا بقى في الافلام دايما بنشوف واحده البطله بتحب البطل، فصاحبه البطل لازم تحب صاحبه البطل. ليه؟ ما هو مش تسكت لوحدها كده، الولد برضه اللي ليه اصحابه وكذا. انا اعرف ولد في المرحله بدايه الاعداديه كده، انا ما اعرفش الابتدائيه، هو ولد محترم مؤدب وكويس، وبعدين اصحابه قاعدين فده عارف ده ماشي مع البنت الفلانيه ده مش عارف بنت في مدرسه الف مدرسه بس الفراغ بقى بتاع العيال وكل واحد فيهم ايه قاعدين كده قاعده كده يعني بيتعاونوا على الاثم والعدوان وكل حد بيكتب جواب للبنت اللي هو ويعرضوا على بعض ده حلو الكلام ده حلو الكلام ده مش عارف ايه بيكتب جواب للبنت اللي هي معلقها ولا بيكراش عليه والولد ده ولد محترم مؤدب ما عندوش مع الكلام ده خالص فقعد معهم كده فهو التاني عشان ما يحسش بالاحراج راح ايه اختار واحده كده طب وانا هكتب هتكتب لمين يا فلان اكتب لفلان كتب لفلان وكتب ومش في دماغه جات التانيه البنت وصلها الكلام اتعلقت وقعد بتطرده وتبعت له يا بنتي والله يعني هو مش دماغي خالص ومش كذا بس هو علق هذا الولد للاسف الشديد في هذا الكلام بسبب ايه رفقه السوء فان خلائق السفهاء تعدي خلائق السفهاء بتعدي الانسان فهي لما تبقى واحده للاسف الشديد حتى ولو عندها 60 سنه وفي ثله كده فبتبقى زيه فهنا ده التعلق الارادي اللي هو الشخص ما تخطفش ولا حاجه ما تعلقش ولا حاجه والشخص اللي تعلق بيه او تخطف بيه ده ما هوش مميز ولا في حاجه تخطف ولا يعني تعمل الكلام ده اصلا في بقى عندنا التعلق اللا ارادي التعلق اللا ارادي ان هذا المتعلق بيه بيفرض نفسه على من تعلق به دون ان يقصد ذلك بسبب محاسنه بسبب هو إن يعني خلينا نقول مثلا زي الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقعد يعمل حاجات ويعمل حركات يخلي الصحابة يتعلقوا به ما كانش مش عارف يتعمد انه هو يحببهم فيه ويكرههم في ناس تانية ما كانش بيتعمد انه هو يخليهم يعظموه ويرفعوا من شأنه ويمجدوه لا بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحارب أي صورة من صور الغلو والتطرف فيه في محبته أو في التعلق به أو كذا يقول قولوا ببعض قولكم إنما أنا عبد الله ورسوله للرجل هون على نفسك إنما لم نرد كانت أكل القديدة بمكة إن الشمس والقمر آيتي من آيات الله لا تنكسفني الموت أحدا أو حياتي يعني فكرة إيه إن هو حريص دايما أن بالعكس أنه يكافح التعلق اللي إيه الزائد الغلو والتطرف التعلق لكن هو فرض نفسه هو فرض نفسه ما قصدش ان حد يتعلق بيه ما قصدش ان حد يرتبط بيه بهذه الصوره ما قصدش فهو لا سعى الى ذلك ولا قصده لا اكيد طبعا هو بيعمل الحاجات اللي الطبيعي انه بيعملها من رعايته لاصحابه وحسن خلقه معهم واهتمامه بهم وتقديره لهم بيعمل الحاجات اللي هو الطبيعي انه بيعملها هو كنبي وحتى غير انه هو كنبي كشخص بطبيعته يعني مسؤول عنهم فهو بيقوم بواجباته صلى الله عليه وسلم وهو يحبهم فعلا هو يحب اصحابه بمحبه صادقه ويقدرهم فهم يحبونه يعني بس لا تقصد ان انا عايز اعلقهم بي لدرجه ان هم لو انا مش موجود يبقوا هيموتوا العكس ده دايما بيحارب فكرة ان هم مثلا في غيابه ما يتصرفوش كويس في غير حضرته ما يبقوش افضل دايما يحارب ذلك لكن حاصل التعلق اللا ارادي لان احنا قدام شخص بطبيعته هو بالنسبة لهم يجي يرشق في القلب على طول حضر يرشق في القلب فهو ذي لمحاسنه حضر بيرشق في قلبه شيء هو لا يملكونه هو شيء ما ده شيء ما يملكه الانسان ما يملك لما يكون النهارده الزوجه عندها زوجها هو رجل يعني ونعم الرجال كل انسان فعلا مميز كويس مش عارف ايه حسن التبعل خلقه طيب ايه في طبيعي هو هيرشق في قلبها التعلق بيه تعلق لا ارادي طبيعي ابنائه يتعلقوا بيه تعلق لا ارادي أصحابه وأحبابه وطلابه تعلق بيه لو إنسان كويس فهو ده اللا إرادي امرأة صالحة في بيتها امرأة جيدة يحصل بيها تعلق اللا إرادي ولذلك هنا بقى أنا بس يعني معلش أنا آسف أتمنى هذه المسألة تفهم بشكل صحيح النهاردة اللي أحيانا بيقول ليه أنا مش متعلق بي كما ينبغي أن يتعلق بي. افرض نفسك بمحاسنك، مش دايما يكون أنت ما بيتمش التعلق بيك علشان خاطر الأطراف اللي حواليك أندال، الأطراف اللي حواليك ما بيكفروا النعمة، الأطراف اللي حواليك مش حاسين بقيمتك. ممكن أنت اللي شايف نفسك قيمتك أكبر مما هي عليه. محتاج تشتغل على نفسك فعلا، إن أنت فعلا بمحسنك وحسن خلقك تفرض نفسك. دي نقطة كده على الهامش، عشان بشوف برضو بعض الأفاضل أو الفضليات بيبقى عنده القصة دي، دايما هو مركز في إيه؟ لا أنا ما حدش بيحبني، ما حدش بيحترم، مش متعلقين بيا، مش عارف إيه كذا. طب ليه؟ أصله هم كده زي القرع يمدوا لبره، أصله هم مش عارف مالهم، أصله هم ما بيحسوش. ليه دايما هم هم هم؟ ما الإنسان لما بيكون يعني الحاجة الكويسة ما بيختلفش عليها. يعني وين حصل اختلاف؟ بيبقى اختلاف يسير. مش مرة كنت بتكلم مع أحد الأفاضل واللي مش عارف فضلات لا أذكر، أقول مش معقولة كل، مش معقولة كل غلط، مش معقولة الأغلبية غلط. يعني ما النقطة التانية برضو في هذا الباب، فكرة إن الإنسان غير المتعلق به يقارن نفسه بالمتعلق به. برضو في أوقات يقعد يقول أحيانا بتحصل في أسرة، بتلاقي أب يقول لك العيال دي مايلين لأمهم وبيحبوا أمهم، أصل هي ما بتشدش عليهم وبتديهم فلوس وبتعمل وبتودي، أصل عشان بتكذا وهي بتكرههم فيا. طب ليه انت ما يكونش عندك مشكلة اصلا؟ ليه انت ما انتش محتاج تشتغل على نفسك او تراجع نفسك في اخلاقك في بيتك؟ مين قال يعني ان العيال هيكرهوا الاب اللي هو فيه حزم؟ ما انت يمكن عنيف، عنيف لفظيا، عنيف يدويا، ولا مش عارف ماديا، عنيف، مش رفيق، وامهم رفيقة. يمكن انت ما بتسمعهمش، ما بتفهمهمش، ما بتزورهمش محبتك، ما بت... لا دول العيال مش عارف ايه، ولاد امهم مش عارف ايه. المتعلق بيه انا ما اعرفش انا، ويبدا بقى يدخل في يحط في دماغه، يحط حسد، يحط في عينه بقى ما بين عينيه بقى، ويقعد بقى يحاسب ولاده ويعاقب ولاده عشان متعلقين بامهم. والعكس بالعكس يحصل برضه مع بعض الامهات، متعلقين بابوه، لازم، بص مش متعلقين بيه ولا حاجه، هما بس بيخافوا منه، وعشان هو اللي بيصرف، هو عشان بس اصله ايه ما بيقعدش معاهم كتير، هو عشان بس لا. وتلاقيه عادي جدا لو هي بقى معاه فلوس وبتصرف في وقت، ولو قعد معاهم وقت طويل كل الاشياء اللي حواليها تقول لها ان هي غلط، وانها محتاجة تراجع نفسها، وانها محتاجة تشوف يمكن هي في اشياء ما محتاجة تحلها. هي كويسة وهو كويس، واحد في حاجة محتاجة يحلها، لا هو ده متعلق بيه لأجل كذا كذا كذا كذا كذا. فهنا دي نقطة في الجوة البيوت، اهو برا البيوت بقى تلاقي مثلا بقى في الشغل، واحدة مثلا معلمة تلاقي الاطفال بيحبوها، زميلها بيحبوها، الدنيا كويسة، بيفتقدوها. واحدة تانية تلاقيها لا، ما الناس مش معاها كده، اصل هي بتعمل اصل حلنجية وتحركات، تقعد تعمل حركات وازيك ومش عارف وايه وكذا، وانا ماليش في الشغل ده. تبدأ تحطها في دماغها وتقع والعياذ بالله في الحسد. هو في كده؟ في كده. ما هو اللي حصل مع سيدنا يوسف كان من هذا الجنس. يعني هما بشكل واضح وصريح قالوها كده، ما خبوهاش، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم، لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. هو مش سيدنا يوسف بس، طب ليه ما نقولش لنفسنا ان هو راجل فرض نفسه بمحاسنه، فرض نفسه بحسن خلقه اللي تجلى بعد كده، يعني تجلى في الأزمات واللحظات الصعبة، تجلى إحسانه، تجلى بره، تجلى حسن خلقه، تجلى أدبه. ليه ما يقولوش نفسهم إن هو ده كان السبب إنه أثير لدى والده، وإن كان أصلا هو سيدنا يعقوب ما أظهرش إن هو يؤثره، بس هو عشان باين قوي ان هو اخلاقه حسنه فمتعلق به ما ننكرش ان في شق اللي هو فيه الارواح وجنود مجنده ما تعرف من ائتلف وما تنكر من اختلف، لا ننكر مثال، لكن اللي اقصده ان في النهايه في شخص بيفرض نفسه على غيره علشان خاطر هو اخلاقه حسنه، فلما احنا نشوفه ما نقعدش نقول ايه. يعني انا كنت بشوف بعض مثلا الافاضل والفضلات لما كانوا يصفوا علاقه مثلا معلم بطلابه ان هم بيقدروه ويحترموه وهو يقدرهم ويحترمهم ويتبادلون هذا التقدير والاحترام وفي هذه الحاله فيتصوروا ان هم لا دول مخطوفين ذهنيا، دول ما فهمش دماغ، دول عقلهم غايب، دول شكلهم واخدين فلوس. طب ليه ما تقولش ان هذا الرجل هو اخلاقه حسنه؟ ليه ما تقولش ان هذا الرجل يعني هم وجدوا فيه ما لم يجدوه في غيره، انسوا منه ما لم ينسوا منه غيره. وعادي انت في النهارده في كشخص النهارده انت بتتعامل معاه بتقرا له كتاب ولا بتشوف له محاضره غير انت ممكن بتتعامل معاه تحتك بيه وترى يعني اشياء اكيد الامر مختلف. ليه ما تقولش انه من هذا القبيل او من هذا او من هذا الباب؟ ليه ما يكونش كده؟ لا، فللاسف الشديد النفس البشريه هنا بدل ما ترجع على نفسها وتقول طيب والله فلان ده ربما اللي بيحببه في الناس كذا غير ده كله بقى نسأل الله العافية. الأمور دي بالذات يعني الإنسان ما بيتطلبها ما بيتطلبهاش بس عاش ليها، بيخشش حلبة المنافس. أي حد هيخش حلبة المنافسة يخسر، والله الذي لا إله إلا هو. أنا بقول الكلام ده بملء فم، واحد بقى شاف الكلام ده يعني أي حد هيخش حلبة منافسة يخسر. ما تنشغلش بغيرك، انشغل بنفسك، اشتغل على نفسك، اشتغل على نفسك. يعني انا يعني في البيوت اب يخش حلبة المنافسة مع الام على العيال هيخسر، ام هتخش حلبة منافسة مع الاب على العيال هتخسر، قولا واحد ما فيهاش فصال. اخ هيخش حلبة المنافسة على اخواته ماشي مع اخ تاني ليه هيخسر، على ابوه امه هيخسر. معلمه هتخش حلبة المنافسه مع معلمه تانية او موظفه مع موظفه والاداريه مع اداريه على حاجه هتخسر. ما تركزش مع غيرك، ركز في نفسك انت، لان الانسان اللي اخلاقه حسنه بيفرض نفسه ومبقاش قاصد، ما بيبقاش بقى ايه عامل خطه استراتيجية محكمة لجعل هؤلاء الناس يتعلقون بي ويعتمدون علي ولا يستطيعون العيش بدوني وإني استعبدهم. هو ما بيكونش في رأسه أصلا، لا يكون في رأسه مثل ذلك. يعني أعرف بعض الآباء عادي هو يحسن إلى أبنائه وكذا وكذا وكذا، وأمهم برضو امرأة صالحة وطيبة تحسن إليهم، وفي فترة من الفترات جه حصل إشكال، فهو يقول هو ما شعر إن هو ليه هذه المكانة عند أولاده والمحبة كده، اختاروا صفه، ما شعر بذلك إلا لما حصل إشكال ده. يعني ما كانتش بقى هو يقول ما كانش طول حياته بقى بيحاول إن هو يستقطبهم ليه وياخدهم، بالعكس بيحاول إن هم برضو يحبوا والدتهم ويحترموا والدتهم ويحب ان هم يكونوا كويسين مع والدتهم. لان فعلا انا النهارده لو بحب ولادي مش انا اعينهم على البر بامهم؟ انا ابقى بكرههم او انا ببقى باذيهم لما احاول اخدهم في صفي واخليهم يعقوا امهم؟ يعني مش منطق ابدا، مش منطق باي حال من الاحوال. ما لكم كيف تحكمون افلا تعقلون؟ انا لو دربت الولد ده على النكران، لو دربته على انه يعق امه هيعقني. انت ايوه ايه الجنان ده؟ الجنان ده انت دربته، انت شجعته انه يعق امه، هيعقك يوما ما. هو شافك انت كده، ما انت هيبقى ايه؟ انت فرحان بيه ازاي؟ كسبت ايه؟ النهارده الام اللي كسبت كده دربته على انه يعق ابوه ولا مش عارف افترت عليه، لما يكتشف يوما من الايام ان انت كنتي بتفتري على ابوه او ان الكلام ده ما كانش صح ولا كنت تعملي كده عشان تستقطبيه، هيبقى اول واحد يعقد. دايما يا جماعه افصلوا يعني دايما كده سبحان الله. انا حتى كنت اقول لاولادي اقول لهم علاقتك بيا غير علاقتك بامك. دلوقتي انا ابوك، انا ابوكي، ودي برضو امك. انا بقى في منتهى السعاده لما اشوفك ابر الناس بامك، لما اشوفك ابر الناس بامك انا كده اطمن لك. انما لما احس ان انت هتحبيني فتعق امك، او انت هتحبيني فتعق امك، انا اقلق منك. انما انا اريد ان انت تكوني بره بامك، اريد انك تكون بره بامك، صرف النظر اللي بيني وبين امك ده حاجه، واللي بينك انت وبين امك او بينك وبين امك حاجه تانية. انا النهارده انا بالنسبه لي امك مش امي، انا امك هي الرتبه بتاعتها معايا غير رتبتها بالنسبه لك. انا ممكن امك النهارده تغلط فنتخانق شويه نحصل ما بيننا اللي يحصل، او انا اغلط فيحصل بيننا اللي يحصل، بس انت امك لا، امك انت تغلط انت تميل راسك ترفع جزمتها تناولها لها، طالما هي في الجمله انسانه صالحه وانسانه طيبه. يعني مش طبعا اللي قاعده بقى الدين مش كده، يعني ايه انسانه صالحه وانسانه طيبه وجاء في وقت كده بتتعصبت تحتملها، اخطات تشيل خطاها، لانها امك، لانها امك. فقلنا مرأة تكرم آفة المحبة المحاباة. فانا اللي انا بحبه ما سيبوش حابي. لو انا عايز مصلحة ابني النهاردة وانت عايز مصلحة ابنك، تقول لا يا ابني بص انت ابوك بيحبك، بص يا بنتي ابوك بيحبك، عشان نبقى واضحين. هو ممكن انا بيني وبينه الدنيا مش تمام، بس بيحبكم، فانتوا بروه واكرموه. انت لو بني ادم راجل نبيل، انا اسف يعني لو متربي وابن ناس سامحني في اللفظ، انت ما تخليش ولادك يدفعوا فاتورة اخطائك. معلش لو حضرتك انا اسف يعني بنت ناس متربية كويس وفعلا تراقبين الله وامرأة نبيلة، ايه ذنب ولادك ان هم يكونوا في الاخير يدفعوا ثمن اخطائك واخطاء زوجك، يبقوا اسلحة بتترشق بيه معاه، يعني يبقوا نقاط ضعف ايده وجعاه بتمسكي منها. ليه يبقوا هما ليه على اشلائهم هما وانت تعبري لرغباتك واللي انت عايزاه وانتقاماتك؟ ليه الواحد بيتصل اشياء من هذا النوع وقلبه يتوجع ايما توجع؟ انتوا بتتصوروا او بعضكم بيتصور للاسف الشديد ان انا كده بنتقم منه. انت بتنتقم من ابنك، تنتقم من بنتك، ان انا كده بردله الالم. انت بتأذي ابنك ولا بنتك مرة واحدة من الفضليات، امرأة صالحة بس ضغط زاد عليها شوية، زوجها مش عارف فصلت عنه وين راح تزوج وعايش حياته ومش عارف ايه ومع اولادها وتعبينها شوية، فقالت لي لا هو كده ومهمل فيهم مش عارف ايه، وانا عايز اروح اسيب له العيال. ليه؟ عشان يتعلم شوية ويتحمل المسؤولية شوية ويعمل مش عارف ايه ومش هو مش مسؤول عنهم. هي متصورنا بتعاقبه، انت بتعاقبي ولادك. قلت لها يا سيدتي الفاضلة انت تعاقبين ابنائك، ولادك دول رخاص عندك للدرجة دي؟ انت مفتكر ان العيل مش فاهم او مش واخد باله ان انا ما هتنازل، امي ما تتنازلش عني ايا كان التمن؟ لا، امي بتعاقب ابويا بيا، واخداني اداة تعاقب ابويا بيا، وتقعد بقى سنين بتكذب عليه وتضحك عليه، واللي بقى بعضها احيانا لا مش بتعاقب بيه بقى، تاخده تروح ترميهم عند ابوهم تقول له عشان ابوكم مش عارف ايه، لا ده في اوقات بقى تانية تعمل ايه؟ تروح حبسهم عنه، ما بيسألش فيكم، ما بيعملش فيكم، ما بيوديش فيكم، مش عارف ايه، مش مهتم بيكم. ويوما ما سيكبرون ويكتشفون انها كانت كاذبة وحرمتهم من ابوهم، حرمتهم من ابوهم مشاكل بينها وبينه، بس ابوهم بيحبهم، حرمهم من امهم عشان مشاكل بينه وبينها، امهم بتحبهم، انت مالك؟ ابوهم بيحبهم، انت مالك؟ عادي جدا ممكن المرأة تكون زوجة سيئة بس أمي جيدة، وممكن الرجل يكون زوج سيء بس أب جيد. إيه المشكلة؟ أنا كنت دايما أقول كده يعني فين. وعلى فكرة المفارقة دي موجودة جدا جدا جدا جدا، والله الذي لا إله إلا هو، المفارقة دي حاضرة حضور كبير جدا. كتير من الناس اللي هو كزوج زوج سيء جدا بس اب جيد، بيحب اولاده ومهتم بيهم بيراعيهم، بالعكس ممكن تجده مع ابنائه حتى حاجه تانية خالص، رفيق بيهم يمازحهم يتحملهم الله، مع مراته مش كده خالص. والعكس تلاقي امراه بتتحمل ولادها واساءات ولادها وتتحمل ان هم مش عارف بيعملوا ايه وتتحمل نكرانهم، بس هي كزوجه سيئه ما بتتحملش ده من زوجها، ولا لدرجه ان في اوقات بعض الزوجات تقول يا ليتني له ماشي كابناء، يا ريته بس يعملني زي ما عامل ولاده، يشوفني زي ما يشوف ولاده، والزوج يقول يا ريتني زي ولاده، يا ريتني اكون بس زي ولاده. وازاي كنت بقول القصه دي قبل، قلتها قبل كده مرارا وتكرارا، ان انت مراتك النهارده لو انت حطيتها هي بنتك او اختك امر سيختلف تماما. ليه؟ خلاص يعني ما لو انت زوجك ابوكي او اخوكي او ابنك امر سيختلف تماما. تلاقي واحد هو حلو جدا في اخواته وزوج سيء، يعني تلاقي واحده حلوه جدا في ابوها واخواتها واهلها بس زوجها سيء، لدرجه ان هو الزوج يتمنى ان يا ريتني اكون زي اخواتك، تتحملي مني ما تحملتيه من اخواتك، وتعملي مش عارف ايه وتحرصي عليا زي ما، وهي تقول يا ريتني اكون زي اخواتك، وتحمل مني ما تحملته من اخواتك، وتتجاوز عني ما تجاوزت عن اخواتك. فالمفارقه دي حاضره، مش يعني مش معنى ان شخص مش نافع معايا مش ينفع مع حد تاني، مش معنى ان شخص احنا لم نجد لغه مشتركه مش عارفين نعيش مع بعض يبقى هو انسان سيء. ما هو انت مش نبي، حضرتك مش نبيه. يعني هو ليه اعتبرنا نفسنا في الاخير احنا الميزان؟ ليه البني ادم النهارده اللي معرفش يعيش معايا كويس او معرفش يتعامل معايا هو انسان سيء؟ ليه مش انا كنت شخص سيء لدرجة ان اظهرت اسوأ ما فيه؟ ليه النهاردة البني ادم اللي معرفتش تعيش معايا هي انسانة سيئة، وان كان الناس شايفيني ملاك الملائكة مفيش زي في الدنيا، يقعدوا يقولوا لك ويحكوا لك ويعملوا لك ويدوا لك ويا بختق، ليه انا كبني ادم الشخص اللي ما عاشتش معايا تبقى انسانة سيئة؟ يمكن انا اللي سيء، يمكن انا اللي اضطرتها ان يخرج اسوأ ما فيها، ان هي انا فعلا ما يتعش معايا. فليه عادي ليه هبقى دايما اقول لها عمرك ما هتعيش مع حد تاني كويس وانتي مش عارف ايه، وبما انها مش نافعه معايا كزوجه ادمرها كأم، انتي ولا عمرك هتبقى ام ليكي لازم، واخواتك حتى مش عارف ماله، وحتى انتي هتروحي فين مين اللي هيتبلي بيكي؟ ما يمكن انا البلوى اصلا. ليه نفس الكلام بتقال في الزوجه في الجانب الاخر؟ ليه هذا الرجل سيء سيء سيء عشان هو سيء معاكي؟ ما انت بتشوفيه. انا بسمع القصه دي انا كتير جدا كنت اسمع بعض القصص كده، واحده تقول للزوج والزوج اسالها طيب بالله عليك اخباره ايه مع اولاده؟ تقول ممتاز جدا جدا. إيه حسن ممتاز. بالله عليك اخباره ايه مع اخواته؟ لا والله كويس. بالله عليك اخبره ايه مع اصحابه؟ لا والله كويس. طب كل ده ما يخليكيش انت تقفي مع نفسك تقولي انا فيا ايه؟ لا ده انا الوحيده اللي مظلومه، انا الوحيده اللي مهضومه، انا الوحيده اللي مش عارف مالي، يا بختي المايل يا حظي الاسود، ده هو كده قدام الناس بس. طب قدام الناس، طب ولاده قدام الناس، طب اخواته قدام الناس، ده هو بس كده وبيحاول يظهر صوره حلوه قدام الناس. ليه يا بنت الناس؟ ليه الناس بتحاسب نفسها؟ ليه ما تقوليش طب انا فين مشكلتي؟ تلاقي راجل تساله اخبار الست دي ايه مع اولادها؟ لا والله مع اولادها كويسه جدا وبيحبوها ومش عارف ايه الحمد لله وبيشكروا فيها ورفيقه وطيبه وحسنه الخلق. اخواتها ممتاز مع الناس اصحابها ومش عارف ايه والناس اللي هم معاها وطلابها، لا والله ممتاز اللهم بارك. ما تفكرش انت خالص انت عندك مشكله؟ ما يجيش في بالك خالص ان انت عندك ازمه خالص؟ لا بس انا الوحيد بقى اللي مش عارف ما. وانا الوحيد اللي ليه بقى ليه ليه ليه رغم ان الطبيعي جدا ان المراه اللي انت بتصف كده بتصفها بهذه الحاله هتكون حرص انها تكون كويسه مع زوجها، ورغم ان هذا الرجل الموصوف بهذه الصفات هيكون حرص انه يكون مع زوج مع زوجته كويس. نفس الكلام بقى تشوفه اب مع ابنه، الولد كل الناس بتشكر فيه تمام، اشمعنى انت؟ وكل بتاع يقول لك لا التعامل بيفرق. ما هو اللي عنده اخلاق فجه مؤذيه للدرجه دي هتاذيه في كل حته. يعني الانسان عنده عصبيه مثلا وحشه، عصبيته الوحشه دي على فكره هتبان في شغله، هتبان مع اصحابه، هتبان مع مش عارف مين، ايوه هم بيتحملوا بس هتبان. لا انما لما كله بيجمع انه مش كده وان هو ده معاك انت بس كده، ده ما يدعوش للتساؤل خالص خالص. ان ابنك ده انت المشكله عندك، ان بنتك دي المشكله عندك انت، ما يدعوش للتساؤل يا ابني. ان ابوك ده كويس مع كل الدنيا وامك دي كويسه مع كل الدنيا وانت تقول بس انا معايا بالذات وحشه، ما يدعوش يا بنتي للتساؤل ان ابوك ده كويس مع الدنيا كلها وامك كويسه مع الدنيا كلها تقولي بس انا معايا مش عارف ماله. ما يدعوش التساؤل، ليه ما يدعوش التساؤل؟ فشيء يعني عجيب، انسان يتعجب ايما تعجب من هذه الحاله او من هذا الامر. فكره ان هو الانسان النهارده هو مميز، انسان كويس ومميز، فهذا الشخص المميز بطبيعته هو بيتعلق بيه حسن الخلق، حسن ايوه في ناس بطبيعتها صراحه فيهم القبول، في وشهم القبول، في ناس مقبولين محبوبين هو بطبيعته كده، والله بقى شيء في طبعه، والله دعوه صالحه دعيت له. في ناس طبيعتهم كده محبوبين معظمين محترمين، في ناس بطبيعتهم كده مقبولين في المسؤول البلدي في وشهم القبول، ماشي ده كده شق وهبي. بس في شق تاني كذبي هو اللي عليه الاساس. النبي قال انكم لن تسعوا الناس باموالكم، مش هتعرف النهارده تحتوي الناس وتسع الناس وتخلي الناس يحبوك وتحبهم بفلوسك ولا بجاهك ولا بحواراتك ولا بدوراتك واشتغالاتك، وانما يسعكم منهم حسن الخلق، انما تسعوهم باخلاقكم، مش تسعون باموالكم، تسعون باخلاقكم. والله الحاجات دي عظيمه. النهارده اللي بيتصور ان انا احل مشكله ان انا اولادي ومراتي ومش عارف اصحابي واحبابي بالفلوس، ان انا اغدق عليهم بالفلوس، لا باخلاقك، حسن اخلاقك. اللي تتصور ان انا احل مشكله اولادي بان انا ابسطهم واجيب لهم، حسن اخلاقك، انما تسعون باخلاقكم، تسعون باخلاقك. فكره يعني ان الانسان هنا هو بطبيعته في حسن الخلق منه برضو وهبي وكسبي، انسان بطبيعته اخلاقه حسن، لان في نوع من الاخلاق اللي هي بتاثر القلوب. يعني في انواع اخلاق هي بطبيعتها بتاثر القلب. يعني النهارده انت ممكن تتعرف على مثلا، احنا كنا كشباب بنحس بالمساله دي، اللي هو انت مثلا عندك زمايلك في الدفعه فلان وعلان وتركان ومش عارف ايه، طيب تلاقي واحد منهم كده اثر قلبك بايه؟ احنا مثلا بالنسبه لنا كرجاله المجدع احترام وتقدير مع جدعنه، بيحترمك ويقدرك وجدع جدع معك، تلاقي في موقف كده وقف معاك وقفه رجاله خلاص سكن ده رشق في القلب خلاص عليك، تحس معاه كده. في واحد تاني لا ممكن تلاقيه ايوه كويس ومحترم بس تحس انه جدع، تحس انه اناني، تحس انه هو ما بيحب نفسه اكتر، تحس انه جبان، تحس انه مش راجل، تحس ان انت لما تكون في ازمه مثلا وهتحتاجه بيخذلك، ما هوش ممكن تحبه مهما كان بيتقال عليه طيب ومحترم. فالبشر بطبيعتهم هم بشكل عام الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلا طالما استعبد الإنسان إحسان، وبيقول على الاستعباد يعني. بس هو بطبيعة الحال القلب اللي بيحسن له بيحتله، اللي بيحسن له بيحتل. فالإحسان ده بقى أحيانا إحسان مادي، الناس بقى اللي بتفهم يبقى شغل الإحسان المادي يشغل الإحسان المعنوي. يعني ولذلك مثلا، ولذلك الأحرار الأوفياء العقلاء الحكماء عندهم أعظم إحسان هو التعليم وأعظم تكريم هو التعليم. فلما إنسان يبقى زي بقول أنا كنت يعني بيعجبني من المغاربة إنهم بيصفوا التعليم بالتنوير، نقول لك علمتنا أقول لك نورتنا، إحنا في مصر نورتنا يعني زرتنا، لما حد يقول له نورتنا يعني أنت لما زرتنا يعني جاء النور يعني خلاص، يقول له أنت لما نورتنا في بلدنا يعني جيتنا زرتنا في بلدنا يعني، إنما هم نورتنا يعني نور يعني علم يعني. ففكرة التعليم فاصطلاح لطيف يعني كان دائما بيعجبني، فكرة فعلا إن الواحد كأنه في ظلمة والتعليم ده عامل ايه؟ نوره. ازاي كان كنت دايما اقول لاولادي اقول لهم لا اللي بيعلمك ده من يعني تعليم ده اعظم احسان. وقلنا خصوصا كمان بيكون احسان فيه بالايمان. لما الانسان يفقه هذه المسألة وبطبيعة الحال الانسان، ولذلك ده سر ما بيفهموش اعداء الدين، ما بيفهموش الطالحين، ما بيفهموش ان سر الارتباط الحقيقي ما بين الناس ما بين علماء الدين ما بين الناس وبين أهل الدين والصلاح، هو إن الناس بقلوبها بيشهدوا إحسان الناس دول ليهم. لا سيما إن الدين بطبيعته بقى كمان إحسان غير براجماتي، إحسان مش نافعي. هتقول لي ما الناس متعلقين بلعبة الكورة ومتعلقين بالفنانين، نوع التعلق زي التعلق برجال الدين إطلاقا، بالصالحين إطلاقا، هو تعلق شهواني عشان فلان ده بيمتعني، الرقاصة بتمتعه، المغني بيمتعه، لو صوت المغني بقى وحش يكرهه، لو الرقاصة دي مش عارف حصل لها يكرهها، لو حصل لها مش حملة نصرة للرقاصة لا أبدا، لو اللعيب الكرة ده مبقاش بيلعب كويس يشتموه ويتنمروا عليه ويخربوا الدنيا عليه، هو لعيب في الفريق شبه نعوذ بالله بيعبدوه، ضيع بقى مثلا ضرب الجزاء في ماتش نهائي مش عارف عامل ايه يبغضوا. انا سبحان الله لسه في مصر الراجل اللي هو اللي بيدرب الاهلي ده مارسيل كولر، ده اسمه كولر، اسمه كولر، الراجل اللي بيدرب الاهلي، الراجل ده من سنة تقريبا كده كان يقال فيه شاعر، مش عارف ساعتها 10 بطولات ال 11 بطولة في 3 سنين انجاز تاريخي، كولر كولر كولر كولر، بيقولوا كلام يعني ايه يعني سحر. طيب هذا الكولر المسكين غلط بقى مش عارف ايه، واضطروا ان هم مش عارف خسروا ايه، خسروا ما خسروا تقريبا قدام سان داونز بتاع اللي هو جنوب افريقيا ده، جوشا بيقلب الاهلي ده تمام لهم الفريق ده، فخسروا قدامه، فالراجل بقى مسكوه بقى يعني العيال قليلات الادب مش متربيين، والله عيال قليلات ادب، راجل اللي جاوز 60 ولا بتاعه وروحوا رامينه بالايه، انا ما بقولش بقى بس ده شيء ما يلقش بمسلمين، ما يلقش بمصريين، المفروض ناس مصر يعني مشهورين الحمد لله باحترام الضيف جدا، فيجي شويه عيال سفهاء زي كده في مشهد، وان كان كل مشهد عبثي كل مشهد غلط في غلط من الاول للاخر، بس مش دي اخلاق، بس شاهد شوفوا هم محبتهم وتعلقهم ليه ازاي، كان صنم هدوه في لحظه، هدوه في لحظه عشان ايه؟ لا يا باشا انت ما انت ما انت خليتنا خسرنا ماتش. جماعة الغرب لما اللعيبة في شكل منتخب فرنسا ولا منتخب انجلترا، تقريبا كان منتخب انجلترا وفرنسا برضو حصل في نفس المنتخبين، في لعيبة بشرتهم سمرة اصولهم افريقية، فلما كان الماتش اللي قبله كسبه فقعدوا يقولوا مش عارف ده منتخب فرنسا ده كله، لو كل واحد رجع بلده ما بقاش فيه اصلا فرنساوي فيه، قاعد يقولوا لا دول مواطنين فرنسيين ومولودين في فرنسا واحنا نفخر بيهم ونفخر بيهم، الماتش اللي بعده اتغلبوا ارجعوا هؤلاء الى فريقه الى بلادهم ومش عارف ايه، فشوفوا هم يعني هذه الحاله حتى من فكره التقدير والاحترام اللي بيشوفوا مثلا لعيبه الكوره ولا الفنانين ولا الكلام ده كله مش زي بتاع الصالحين ابدا ابدا ابدا، مش زي بتاع الصالحين. الصالح ده امتى يشوفوه كده؟ لما يبقى بس صالح بيعمل حاجة أصلا تنافي الصلاح، أيوة ممكن يوظف في غوغاء، أقصد في غوغاء ولا شك في غوغاء، برضو ممكن لو أشيع عنه شيء ولا افتري عليه شيء ممكن في غوغاء، بس مين زي يحب الناس الصالحين ليه؟ هو بطبيعة الحال دي حاجة ودي حاجة، هذا نوع من المحبة وهذا نوع من المحبة تاني خالص، هذا نوع من الإعجاب ونوع من الإعجاب. بس فكرة ان الناس بتشوف ان الذين يحسنون الينا في ايماننا ده احسان اعلى بكتير من الناس اللي هم دول احنا بنستمتع بهم ونتلذذ بيهم. انا بتلذذ بلعبه، بيتلذذوا بالمغنية او بالرقصة. النقطة التانية البراجماتية، انا المفروض ان اهل الدين او الناس الصالحين ما بيعملوش الكلام ده بمقابل، مش عايزين مقابل من وراه، مش بيعملوا هو مستني منك انك هتزود ارصده في البنوك ولا تعلي اسهمه ولا تعمل مش عارف ايه ولا. ولذلك قلت يعني للاسف الصالحين لما تورطوا في المساله السياسيه وان كان نواياهم كانت صالحه وان كان ليهم وجهات نظر، بس دي نقطه ما تاخدتش في الحسبان. يعني ما تاخدتش في الحسبان فكره ان الجماهير لما انت متعود دايما تديهم، وحتى لو جيت تاخد منه صوته علشان خاطر مصلحته هو، برضه هو بيشوفك في النهايه ايه، نخدت منه فبراجماتي فسقطت من النظر. فعشان كده المفروض ان الصالحين يعني يزهدوا في دنيا الناس، ما يبقاش منتظر منه اي مقابل. المصلحين يكونوا كده. فيعني ده مع ده فكره ان الناس بطبيعتها عارفه ان الاحسان الايماني ده حاجه عظيمه، اللي علمنا ديننا او ايماننا او نورنا، وبلا مقابل كمان، يعني مش منتظر، مش بيعمل الكلام ده بقى وهو ينتظر منه مقابل ولا في ولا عايز حاجه. فده بيأثر قلوبهم اوتوماتيك من غير ما يقول لهم اي حاجه، اللي هم بيحبوه بيدافعوا عنه وممكن ما يعرفوش ولا يعرفهم عادي بطبيعه الحال. فاللي اقصده انا عايز اقول حاجه هنا بس، ليه الكلام ده كله؟ عشان برضو بعض الناس ما شعرش ان احنا خرجنا عن النسق. لا، انا كنت بتكلم عن التعلق الارادي واللا ارادي. التعلق الارادي زي ما قلت في الغالب هو واحد بارادته عايز يتعلق بفلان، واحده اتجوزت وهتحب جوزها، واحد هيحب مراته، واحد لا ده اخوه فبيحبه، لا اخته بيحبه كده يعني. فده ارادي، هو في لون من الارادي، بخلاف المثل الام مع اولادها، الاب مع اولاده تعلق لا ارادي. فهو ده شيء ارادي، انسان بيختار. ممكن بقى اللي بتختار ده يكون كويس مش كويس، صح غلط، حلو مش حلو. انما في صوره تانية بقى اللي هو اللا إرادي. لا إرادي ده هو حد فرض نفسه بمحاسنه وإحسانه، فرض نفسه بمحاسنه وإحسانه، إحسانه بشكل عام زي ما قلنا، والإحسان بقى بأنواعه، إحسان معنوي، إحسان إيماني، إحسان عمراني، إحسان على مستوى الأبدان، على مستوى الوجدان، فرض نفسه بإحسان. وفي اللي هو فرض نفسه بمحاسنه، هو محاسنه بقى عليه ففرض نفسه. طيب لما نيجي هنا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم، في حالة النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع الصحابة، هو ما حدش يملك انه اصلا يؤمن بيه الا انه يحبه ويتعلق بيه. لان هو انت هتشوفه هو عمل ايه يعني. فعلا واحد كلمة تخيل، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسه يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. يعني الله هدانا بمحمد صلى الله عليه وسلم من الضلال، أخرجنا به من الظلمات إلى النور. فناس يكونوا متخيلين حالهم وشكلهم إيه قبل محمد صلى الله عليه وسلم وحالهم إيه بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فاهمين يعني؟ هي دي في الحالة الإيمانية، انك بتتصور انت كنت ازاي قبل الشخص ده وانت ازاي بعد الشخص ده، انت كنت ازاي في ظلام وربنا جعله سبب في انك تبصر، كنت في ضلال وربنا جعله سبب في انك تهتدي. وبعض الناس بتحسش بالقصة دي اللي بقول عليها النعم الايمانية او النعم الدينية او النعم الاخروية. دايما يقول لك ايه، والله فلان ده ليه فضل عليا، ليه؟ ده انا كنت فقير بقيت غني بسببه، ده انا مش عارف كنت شغال في اشتغلت شغلانة فلانية، ده انا مش عارف حصل لي ده، حياتي بقت مش عارف ايه وبقت في رخاء اقتصادي. وبننسى النعم الايمانية، ان حد ربنا جعله سبب في انك تبصر بعد العمى، تهتدي بعد الضلال. بصرف النظر الكلام ده يعني اتبلور في حياتك ازاي، بس فالصحابة انتم متخيلين الناس في ظلام دامس في ضلال مبين، وجاء شخص اخرجهم الى النور. هو احنا على بعد قرون اهو، وبنشوف يعني بنحس بمحبة غير عادية للنبي صلى الله عليه وسلم وفضل غير عادي للنبي صلى الله عليه وسلم، لانه هو جعله الله سبب في ان في أن نهتدي من الضلالة وأن احنا نبصر من العمى. تتخيل الصحابة يكون شكل الدنيا عندهم إزاي؟ ده كده بس كايه هو لكونه رسول. طب بقى نطلع من بعد رسول ان هو مزكي بقى، ان هو بيزكيهم ويديرهم مش رسول بقى، انا اعتبره مزكي ومدير، بيدير حياتهم ويسوسهم وهو مزكي ويزكيهم. يعني النبي كمان صلى الله عليه وسلم كانت حاجه مميزه جدا، مش فكره ان هو مثلا حاكم او امير او والي او مدير بيحكمهم كويس، لا ده كمان ده داخل جوه حياتهم بيزكيهم، يقول له فين انك امرؤ فيك جاهليه، هو مش عارف كذا، يقول له يعني بيزكيهم. فمزكي ومدير في ذات الوقت، يديرهم ويحكمهم وحد بينقلهم نقله تانية من مجرد ناس انا اسف رعاة غنم الى سادة امم، يعني بياخدهم من ناس ما يعني ناس ما لهمش ذكر، ما حدش يعرفهم، ما لهمش اي معنى، وربنا جعله سبب في ان يبقى لهم ذكر وليهم معنى، وناس تعرفهم وناس تدعو لهم ويفتحوا بلدان، يعني حد نقلهم نقلة تانية. فازاي هؤلاء الناس، هؤلاء الناس كيف يكون تعلقهم به صلى الله عليه وسلم؟ فضلا بقى لما تيجي على مستوى التعامل الشخصي تجد نفسك امام منظومة اخلاقية مبهرة، كل اللي تتمناه في انسان بتشوفه فيه. انت عايز ايه؟ بتشوف فيه حلم لما تحتاج الحلم، وتشوف فيه حزم لما تحتاج الحزم، تشوف رحمة لما تحتاج الرحمة، وتشوف حكمة لما تحتاج الحكمة، تشوف حب لما تحتاج الحب، وتشوف صدق لما تحتاج الصدق، تشوف شدة لما تحتاج اللي يشتد عليك، تشوف كل حاجة. فكيف لا تتعلق به القلوب؟ عشان كده هذا التعلق كان نزعه محتاج مدة طويلة. هذا التعلق بقى إرادي ولا لا إرادي؟ هو حصل لا إراديا أصلا. هتزكي بقى أنت إراديا؟ أيوة، أن أنت تعلقك بالنبي يزداد وحبك بيه يزداد، ماشي. أنا بتكلم هنا على الشق اللي هو إيه؟ التعلق اللي هو اللي مش المذموم، الحب لنبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم نبي صلى الله عليه وسلم، الشوق إلى نبي صلى الله عليه وسلم، كل ده مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب طبعا. بس أنا بتكلم هنا على الشق ده، الشق المذموم. ايه المذموم؟ عشان برضو بعض الناس انا عارف بقى احيانا الناس بتعيش قوي وبيقعد برضو يبالغوا ويتطرف في الامر بشكل غير عادي. لا، وايه المشكله ما نتعلق؟ يا سيدي، هو ربنا هنا عاتب الصحابه على ذلك وانكر عليهم ذلك وانزل عليهم ذلك وبينقهم منه، ما تقوليش انه صح. وسيدنا ابو بكر رضي الله عليه بينكروا عليهم، ما تقوليش انه صح. المهم، وما ينقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينقص من قدر حب الصحابه ليه، بالعكس ده أكتر واحد بيحبه بلا خلاف على وجه الأرض ساعتها بلا خلاف. مش عايز أقول يعني يكاد يكون أكتر رجل أحبه يعني إلى قيام الساعة، محدش أحب النبي زي سيدنا أبو بكر، ما بلا نقاش، مهما يتحدى يقول لي أجي أروح أروح أجي من زي سيدنا أبو بكر. ورغم كده هو في هذا الموقف كان أثبت الناس. هي دي بقى، عايزين الحالة البكرية، الحالة البكرية ببساطة شديدة، ده خلاصة المحاضرة بتاع النهاردة. الحالة البكرية، الصحابة هذا التعلق الشديد اللي كان بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بينزع منهم شوية بشوية شوية بشوية شوية بشوية، لأنه مش أمر سهل، فما تنزعش منهم بسهولة. نزع منهم بإيه؟ الآية اللي معانا النهاردة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الآية دي نازلة 3 هجرية بعد أحد، والنبي بيتوفى بعدها بثمان سنين، 11 هجرية، 8 سنين النفوس و8 سنين الآية دي بتتلى وبيمر عليها الصحابة. الصحابة اللي بيختم أسبوع، اللي بيختم في أسبوعين، اللي بيختم في شهر، في 40 يوم ماكسيمم، بيمر على الآية دي وبيسمعها هنا ويسمعها هنا ويسمعها هنا ويسمعها هنا ويسمعها هنا ويسمعها هنا. وبعدها وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان. الله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا. وفي قراءة: وما كأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان. وكل ده بيقروه وبتهيئ نفوسهم لذلك 8 سنين. ورغم ذلك لما جاءت اللحظة بتاعت موت النبي صلى الله عليه وسلم، على إن برضو النبي لم يموت فجأة صلى الله عليه وسلم، النبي مرض. يعني هم يرونه أمامهم يعني بيموت وكان في شواهد كمان للتهيئة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة النصر قال: نعيت إلي نفسي بأني مقبوض في هذا العام. يعني عادي، والصحابة عرفوا كده أنه نعيت إليه نفسه بأنه مقبوض في هذا العام. سيدنا عمر كان عارف كده، ولما سأل عليها سيدنا عبد الله بن عباس قال: أجر رسول الله. كان عارف أن أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوفوا بقى سيدنا عمر الآية دي نزل نموذج واحد. سيدنا عمر الآية دي نزلها من 8 سنين وبتتقرد كله، والشواهد، وسيدنا عمر قريب النبي صلى الله عليه وسلم، والشواهد حضرة، ونزلت سورة النصر، والنبي صلى الله عليه وسلم بكلامه وصاياه كله كأنه مودع، هو لدرجة الحديث الشهير كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا. يعني موعظة كأن حد بيودع حد، كلنا أوصنا. فكان في أمارات كتير. ورغم ذلك لما جاء خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تأثر الصحابة هذا التأثر الشديد. درجة سيدنا عمر نفسه بقى، هو نفس الشخص اللي في هذه القوة وهذه الصلابة يعني الإيمانية، لا هو من الذهول شاف ان كأن النبي صلى الله عليه وسلم ايه ده، هو زي سيدنا موسى كده يعني رايح لربه ورجع تاني ميقات، مش قادر اتصور الحال. طيب كده انت يا دكتور بتقفلها في وشنا. اذا بقى احنا لما احنا متعلقين بزمان بمكان بانسان بميدان بنوع بيان، لاذا غاب حقيقة او حكما بارادته او رغما عنه، احنا مش هنعرف نعمل حاجة. لا هنعرف بقى، لان ايه اللي حصل؟ الصحابة استمروا في الكلام ده قد ايه؟ لحظات. ايه ده بقى قيمة التهيئة اللي كانت قبل كده؟ المفاجأة يعني احنا لو احنا كده قلنا ايه، فحصل هذا الذي حصل، فقام رجل من الصحابة وقال مش عارف من زعم ان محمدا قد مات فضرب بالسيف عنقه فانه ذهب لملاقاة ربه، ثم قام رجل فقال وما محمد الا رسول. انا تخيل ان الرجل الاولاني ده ابو بكر ورجل الثاني عمر رضي الله عنهما. انا تخيل كده، انا تخيل ان هو يكون يعني الاولاني ده سيدنا ابو بكر، اكتر واحد متأثر، اكتر واحد بيحبه. بس سبحان الله انا حاسس هنا برضو ان كما لو كان انه كان اكتر واحد قريب منه، اكتر واحد عنده اندماج وجداني معاه، فكان هو اكتر واحد فاهم يعني ايه البر بيه، فاهم يعني ايه ان هو لو يعني من الحب الحقيقي ليه، مش انه هو تخور قواه ولا يضعف لما هو بقاش موجود، بالعكس كان يقول انما انا متبع ولست بمبتدع، اني اخاف ان خالفت شيئا من سنتي ان ازيغ. هو كانه فاهم ان انا جاي اكمل رسالته، انا جاي اكمل رسالته، هي دي المحبه الحقيقيه. ولذلك انا برضو يعني بستغرب لما بلاقي ناس اذا مثلا فقد مكان او زمان او انسان او كذا خلاص انا انهارت واتحطمت. بالعكس، لو انت بتحبه تكمل رسالته وتعرف ان هي ما هي الا يعني كانت قد ايه، 2 سنين و4 أشهر ولاحقة سيدنا أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر 12 سنة و4 أشهر 10 سنين بعدها تقريبا خلافته، ولاحق بصاحبيه وطلب أنه يدفن بجوارهم استأذن ستنا عائشة، سيدنا بلال يعني بنته وتألم وهو يعني على فراش الموت قال يا بني لا كرب على أبيك بعد اليوم، ده أنا كنت في الكرب، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. يعني خلاص هو في فكرة ايه اللي هيفهم الأمور على الحقيقة. فالشاهد يعني اللي أقصده ان هنا لعل بالعكس سيدنا أبو بكر قربه الوجداني الكبير من النبي صلى الله عليه وسلم كان هو متهيئ أكتر، متهيئ للمسألة دي. والمرأة تأتي النبي صلى الله عليه وسلم تسأله في إنها تأتي في العام قد قالت فإن لم أجدك فقال فأتي أبا بكر. الحديث كتيرة في سيدنا بكر كأنه فاهم. هل بقى هنا سيدنا بكر ما كانش بيحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، محبته له إن هو يبقى على طريقه، إن كان يحبه حقا فليعني. أنا مرة بعض الأفاضل كان بيتكلم معايا في حاجة فبيقول لي يا دكتور والله ربنا يعلم أحبك في الله كثيرا وأنا والله عايز أكرمك عايز أرد لك. قلت له بص، لو أنت بتحبني لو عايز تكرمني لو أنت شايف إن في جميل ممكن ترده لي، أتمنى اللي أنا عشت له تعيش له، اللي أنا بدأته معاك تكمله، إن كان يعني من ود لي في قلبك، إن كان من فضل لي عليك أنت شايفه رغم أني مش شايف إن ليه فضل ولا حاجة عليك، إن كان من جميل أنت حاسس إنك ترده لي، فابدأ أتم ما بدأته معك، أتمه إن أنت بالعكس الحمد لله إيه تبقى أحسن. ده أكثر شيء يسرني وبهش قلبي، لا يبهش قلبي إنك تأتيني بشيء من حطام الدنيا، ولا يبهش قلبي إنك تقول لي كلام ولا مش كلام ولا هري، ده ما يفرقش معايا في أي حاجة. إن كان من شكر أنت عايز تشكره لي، إن كان من رد جميل أنت عايز ترده لي، إن كان من إحسان أنت عايز تكافئني عليه، فإن أنت تشعرني إن أنا جهدي معاك مرحش هدر، إن أنت تخليني في الدنيا حتى قبل الآخرة ما ندمش على لحظة أنا ممكن أكون أنفقتها لأجلك. بس ده شكر اللي انا ده اللي انا شايفه. ان انت لو انت عايز زي ما انت بتقولها مع اولادك، لو انت عايز تكرمني، لو انت عايز ترد لي جميل، لو انت عايز تشكرني، كن صالحا، كن مصلحا. اللي تمنيته لك وتمنيته انت لنفسك اتمه. بس انا كنت اقول لحد اولادي كده، اللي عايزين تحبي انتوا عايزين تكرموا ابوكم، عايزين تسعدوا ابوكم، عايزين تفرحوني، اللي انا تمنيته لكم وبدأته معاكم كملوا. انا عايش، انا ميت، انا موجود مش موجود، هو ده اكتر شيء يسعدني ويفرحني. ان ما تفرحنيش في الدنيا فرحني في الاخره بين يدي الله سبحانه وبحمده. هو ده يعني، هي دي القصه. ولذلك يمكن الواحد كان بيبقى سعيد يعني جدا جدا جدا ان يعني الاولاد ربنا يحفظهم، او مش حتى الاولاد حتى من النسب او من نسب الطين يعني، لحتى الحمد لله اولاد الواحد من ابناء الايمان ان هم كانوا بيبقوا فرحانين ان هم انجزوا شيء عشان هم فرحوني او ادخلوا السرور على قلبي، ان يبقى ابني او بنتي فرحان ان هو اتم الدبلومه الفلانيه او تعلم الحاجه الفلانيه او كمل في الشيء الفلاني علشان هو او الشيء اللي تمنته له هو وصل له علشان هو يبقى فرحني واسعد قلبي. بس انا بشوف كده اللي الواحد اللي تمنى له ان هو يخلص دبلومه هو وما خلصهاش هو حزنني فعايز يفرحني يكملها، حد عايز يفرحني بدا شيء تعليم يكمله، عاهد الله على شيء يكمله. بس هو ده اكتر حاجه تفرحني، اكتر حاجه تسعدني، اكتر شيء اشوفه ردا للجميل. انما الكلام والحوارات ومش عارف ايه ما لا قيمه له البت. فكان سيدنا ابو بكر كان فاهم دي، كان فاهم ان المحبه الحقيقيه للنبي صلى الله عليه وسلم ان انا اكمل رسالته. اكثر شيء سيسعد النبي صلى الله عليه وسلم مني الان ان يشوفني انا اموت على ما مات عليه، إني يشوفني أنا في فيما هو فيه. ولذلك والله الذي لا إله إلا هو، الأحرار والأبرار والأطهار والأخيار والأوفياء والأتقياء والأنقياء، شوفوا كل ده على الحقيقة هم اللي يكونوا حريصين إن ما يخيبوش ظن حد فيهم، ما يخيبوش رجاء حد فيهم. لان انت النهاردة اللي علمك اللي اهتم بيك هو أمل فيك. فأنت ما تخيبش ظنه، تكون عند حسن ظن، يعني هو أمل فيك، يعني أنا والله الذي لا إله إلا هو. يمكن في أوقات بعض المنجزات في الدنيا في التعليم في ثانوية، ولا أنا مثلا في الثانوية كنت فرحان جدا جدا جدا لما بشوف بعض المدرسين اللي كانوا عندي، وكنت أنا يعني ما كنتش منتظم في المدرسة أو كلام ده كله، بس هو درسني علمني في أوقات ربنا يجزي خيرا في مواد الدنيا، يبقى فرحان. أنا كنت فرحان بفرحته إن أنا رفعت راسه أو شرفته. يعني حتى في بعض الحاجات برضه في العلوم الشرعية الواحد كان حريص على كده الحمد لله رب العالمين. ففكرة إن أنت يعني ده من أهم مظاهر رد الجميل، ومن أهم مظاهر إكرام من علمك، لأن زي ما قلنا من علمك فقد كرمك. من أهم مظاهر إكرامه ورد جميله إن أنت ما تخيبش ظنه وما تخيبش رجاءه، تكون عند حسن ظنه وتكمل رسالته. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن النقطة دي استوقفتني جدا مع سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر كان حريص على على على عن المدة، كانت مدة قصيرة لكن بارك الله فيها، بارك الله فيها، سنتين وبضعة أشهر أعاد بناء صرح الإسلام كله من جديد، وترك الأمة في حالة من أحسن حالتها على الإطلاق. هو سيدنا عمر كل اللي عمله إن هو كمل الكلام ده كله ودعمه من سيدنا أبو بكر، الدنيا تهدت أعانه الله على بنائها كلها من تاني وسلمها مبنية سيدنا عمر. يعني حاجة عجيبة، تهدت كلها، تهدت لم يبقى خلاص، هدى كده كل الجزيرة العربية ارتدت. وأصبح بقى الإسلام بقى إيه، الروم هي الطمعانين ومش عارف مين طمعين مين طمعين طمعين طمعين. وسيدنا أبو بكر شاف إيه الطريق، إيه الحل، الحل إن أنا والله طب أتنازل، لا تنازل ولا أعمل، هعمل اللي كان بيعمله بالظبط، إني أخاف إن خالف شيئا من سنته أن أزيغ، والله لو منعوني عناق فرع عقالا كان أدون رسول الله لقاتلتهم عليه، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، أنا على نفس الطريق وعلى نفس الصراط وهعمل نفس الحاجات. ما قالش بقى والله هتنازل، طب عدي دي، طب كبر دماغك في دي، طب مشي دي، طب بلاش دي، طب وقف دي، لا. والصرح تهد، تهد كلية. بس فيش في أبو بكر في أبو بكر صادق مع الله، صادق في حبه واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أمش بقى أحبط، ما أمش بقى الأزمات اللي حصلت دي هزته وقال لا خلاص بقى أنا خلاص كده الموضوع خلص وراح وانتهت وخلاص راح، لما هو الرسول مات صلى الله عليه وسلم وكمان كل جزيرة العرب ارتدت معانا مش عارف ايه، الله بقى خلاص نتصالح مع فكرة ان هو ما يزكوش، نتصالح مع مش عارف ايه، نتصالح مع مش عارف ايه، يلا انهار. لا بالعكس، اعاد بناء الصرح كله تاني بايه؟ الالتزام بنفس المنهاج، ما اخلش بالمنهاج، انا هلتزم بنفس المنهاج، ان هذا المنهاج الذي بنى اولا هو الذي سيعيد البناء ثانيا. بس فيه نقطة يلتفت إليها، المنهاج الذي أولا اختباره، واختبار جيد محطوط له، الرسول صلى الله عليه وسلم خلص اختباره تمام وبنى الجيل ووضع الجيل ده، جاب أبو بكر والبكريين لو صح التعبير، في بقى حاضر عمر وحاضر وحاضر وحاضر، عمل إيه سيدنا أبو بكر؟ هو ابن آدم حاضر عاش الدور ده، لم كل الصحابة تاني، جمع كل الصحابة وخدهم في اتجاه معين، نفس التزام منهاج النبوة زي ما احنا عليه سنتين وبضعة أشهر، وعاد كل شيء من جديد، كأنه اختبار ليه هو، ربنا حط هو في اختبار خاص بيه. أنت طول الوقت أنت بتعمل إيه؟ طول الوقت في حد موجود هو اللي بيشيل وبيكابد وبيعمل وبيودي وبيروح وبيجي، وأنت أيوة بتنصره وبتدعمه وبتضحي عشانه ومتتأخرش عنه وبتحبه بصدق وبإخلاص وبتتابعه وبتطيعه، طيب دلوقتي هو مش موجود، ومش موجود وخلاص، هو مش موجود والصرح ده تك تك تك تك تهدمت فيه اشياء، يلا اختبارك انت، اختبارك هتعمل ايه في اختبارك؟ ربنا بيختبرك، ماذا ستفعله في اختبارك؟ سبحان الملك، سبحان ربي. فيجي سيدنا أبو بكر ليه؟ صادق مع الله. واختبار بقى أنت صادق مع ربنا ولا الناس من يعبدوا الله على حرف، إن أصابه خير واطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خلاص خسر الدنيا والآخرة. أنت حاضر في المغنم والدنيا الحلوة، إنما المغرم ولما الدنيا تضيق ولا تشتد ولا مش عارف إيه خلاص بتبيع. أنت إيه؟ في اختبار لصدقه مع الله، اختبار لصدق وفائه وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هيبان صدق وفاء وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. اختبار، هو محطوط في اختبار. اختبار لصدق محبته لهذا الدين ومحبته لهؤلاء المسلمين. ذلك فوقفته، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قرأ الآية، سيدنا عمر بيقول كأني أول مرة أسمع هذه الآية، ودي بداية السلسلة، بداية أن سيدنا أبو بكر يعيد بناء الصرح كله من تاني. البكريون، احنا عايزين البكريين، عايزين البكريين على مستوى الذات، البيوتات، المؤسسات، المجتمعات. لما أنا على مستوى الذات يحصل عندي إشكال فينهار صرح أنا صرح استقامتي أو إيماني، أما يحصل حاجة كده لما اللي أنا متعلق به كإنسان، كمكان، كزمان، كميدان، كنوع بيان يروح يغيب جزئيا، كليا، الله أعلم، حقيقة، حكما، ماشي، ما حدش يعرف، أنا مطالب أن أنا أعيش حال سيدنا أبو بكر. من كان يعبد هذا المكان أو هذا الزمان أو هذا الإنسان أو هذا الميدان أو هذا البيان فإنه قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بس أنت بتعبد الزمان ده، بتعبد المكان ده، بتعبد الإنسان ده، أنت إيه استقامتك ربطها بليه؟ والله بقى سبحان ربي، انت بقى هتعيد بناء ده كذا ذات، هتعيد بناء الصرح اللي حصل في استقامتك ولا لا؟ بيوتات، في بيوت، انسان كان في بيت الحمد لله بيت طيب وصالح وفي حصل ما اشكال ما، البيت ده تهدم صرحه. في مؤسسات تحصل كتير جدا جدا جدا مع صالحين وصالحات في مؤسسات، المؤسسات دي هي حصل فيها اختبار، ابتلاء، ها، حقيقة، حكما، جزئيا، كليا، ها، اللي كان بيعبد المؤسسات ماشي، اللي هيعبد المؤسسات دي، اللي هو بيعبد المؤسسات خلاص خليه مع المؤسسات، كان يعبد هذه المؤسسات فإن المؤسسات ومؤسس المؤسسات قد مات. طيب، من كان يعبد الله إن الله حي لا يموت. بس هي فكرة إن الإنسان وكأي من نبي قتل في هذه القراءة معه ربيون كثير، الربانيين على الحقيقة، هي دي الفكرة، الربانيين معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. لما هو قتل كده تم هم أصابهم أشياء وحصلت لهم أمور، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. سبحان الله، ما وهن ما ضعفوا وما استكانوا، ما فيش الوهن القلبي، حب الدنيا وكراهية الموت في بعض تعريفاته، ضعفوا استكانوا. ده بيحصل للأسف الشديد لما بعض الناس بيتهدم صرح الاستقامة، إذا كان على مستوى الذات أو البيوتات أو المؤسسات أو حتى المجتمعات. أنا شفت أحد في المجتمعات، شفت بعض الناس الشباب لما تحصل في بعض المجتمعات أزمات وبتاع تخص الاستقامة محبطين ومنكسرين، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، كان فعلا في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا أكيد في مشكلة، ربما يكون في ذنوب هي سبب اللي حصل ده، ومن يدري. سبحان الله القرآن ده عجيب، القرآن ده عجيب، سبحان الله القرآن عجيب والله. وما كان قولهم إلا أن قالوا، بس هو ده اللي قالوه، ما قالوش تاني بقى، ما عادوا شغلوا مش عارف أصله وأصله وفصله وأصله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، لا ذنوبنا يا رب، ربما فيكم في ذنوب هي السبب في هذه الكروب، ربما يكون في عيوب هي السبب في هذه الكروب. اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، عيوب ذنوب أو عيوب هي السبب في هذه الكروب. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا. أنا مش ببابك لا أغادره، لا أبرح حتى أبلغ. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، الله يحب المحسنين. سبحان الله، كنت برضو من كم يوم كده افتكرت الآيات بتاعتي، بتاعت ولما برزوا لجالوت وجنوده. سبحان الله، ربنا قال فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، الذين آمنوا معه، آمنوا دول ناس لسه مخلصين اختبار طالوت ورا اختبار طالوت ورا اختبار طالوت، دول ناجحين ومعه، يعني هما معاه في نفس الخط في نفس الهم في كل حاجة، مش جايين كده مش نجحوا كده بالإيه يعني عشان خاطر في مغنم مستنين ولا حاجة، لا. ورغم كده لسه في عندهم ثغرة، لسه في آفة، لسه في آفة إيمانية، لسه في ثغرة إيمانية. فلما جاوزه الذين آمنوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا طاقة لنا اليوم، نما نشتق كده خلاص. شوف بقى كتير مننا لما إيه، لما تيجي ذنوب، تيجي عيوب، تيجي كروب، لما تحصل أزمات، لما تحصل ابتلاءات، لما تحصل صدمات، لا طاقة، لا لا لا ده ما أقدرش، كتير علي، صعب علي، يمكن نيش، لا لا لا دي صدمة صعبة، ده ابتلاء شديد، دي أزمة كبيرة، لا طاقة لنا، لا طاقة لنا اليوم. جالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. تقول وكأن في إشكال في اللي قالوا لا طاقة لنا اليوم، إن عندهم إشكال إن هم في أزمة في شهود أنهم ملاقوا ربهم، إن كل الكلام ده في الأخير رايح ونقابل ربنا، لك جادح من ربك جادح فملاقيه، ولاقي ربكم لاقي جادح، فما وعدنا وعدا حسنا فهو لاقيه، لاقي الوعد ولاقي الرب. كأن الذين يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم كده قابل ربنا النهارده بكره قبله، وهيحاسبني وهيسالني يقول لي ليه عملت كده، هقول ايه لربنا لما ربنا ايديه. وكان اللي قالوا لا طاقه لنا عندهم اشكال في الحته دي، في شهود اليوم الاخر والايمان به، كان لسه الدنيا يعني واخده قلوبهم، واخده من قلوبهم وبتجرهم وبتشدهم لتحت. سبحان الله، احب حساها كده. قالوا لا طاقة، فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربي. كم من فئة قليلة، كنت بقول قاعدة صامدة. قاعدة صامدة. وحتى سبحان الله لما سمعت الآية دي في صلاة الفجر استوقفتني جدا فكرة إيه، فكرة الجماعة اللي بيقعدوا يمعنوا في التشقيقات ويمعنوا في التفصيلات ويمعنوا في التأصيلات، يقول لك إذا كان العدد أكتر مما أحيانا الإسراف في الانشغال بالتشقيقات والتفصيلات دي بيجي على حساب الأصول والحقائق والقواعد الرأسية. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، أيوة فئة قليلة تغلب فئة كثيرة مش بس بإذن الله، خصوصا لما يكونوا مظلومين ومهضومين ومعتدى عليهم، مش فاهم أنا بأي منطق يطلع حد يخذلهم، ولا يجي حد يخذلهم، ولا يقعد حد يخذل فيهم. فين أين هذه القاعدة؟ ده القاعدة صامدة صامدة. ومش بقى احنا بنقول النهارده جهاد دفع، جهاد دفع وجهاد طلب، هم بقى اشبه بما يسمى جهاد الطلب ان صحت التفرقه دي، اشهد بما يسمى جهاد الطلب، عايزين يدخلوا الارض المقدسه وهم بره، واذا حد في ارضه ويتقال له لا اصل العده والعتاد، كم من فئه قليله، كم كنت دايما اقول كم ده، لا حرف قله ولا حرف ذله ولا حرف عله ولا حرف عيله، لا ده حرف يشي بالكثره بالتكرار بالصمود بالاستقرار، قاعده صامده، قاعده صامده. كم من فئه قليله انقلبت فئه كثيره باذن الله. اصل هيعمل ايه؟ اصل انا لوحدي، لوحدينا حليلين يعني. كم من فئه قليله انقلبت باذن الله. دول بقى الطائفه دي الذين يظنون انهم ملاقوا ربه، الذين يظنون انهم ملاقوا ربه، هي دي اللقطه. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين، قاعده صامده اخرى، الله مع الصابرين. هنا مش الصابرين اللي هم صابرين الصبر بتاع ايه عشان برضو الثانيه، هو كاي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما اصاب في سبيل الله وضعف مستكانه، والله يحب الصابرين. الصابرين اللي هم قاعدين مستسلمين منكسرين، لا، في الصبر على الطاعات، الصبر عن المنكرات، الصبر على المقدورات، الصبر على الابتلاءات، الصبر على الصراط اللي هم فيه، الصلابة والصمود، صبر صلابة وصمود، الله مع الصبر اللي هيتصلبوا يصمدوا هيصبروا افتح لهم، خلاص هي دي الفكرة. اللي هو مش فكره بقى الصبر على ما نواجه وما يلقاه الانسان، صبر على اللي ما على ما يتعرض له في هذا الوقت. او كم من فئه قليله، قاعده صامده، والله مع الصابرين. سبحان الله. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا، لما تحطوا بقى في المواجهه، احنا اقوياء، احنا مش عارف ايه، احنا مش عارف بارانويا، لا المسألة مش كده. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا صرنا على القوم الكافرين، أفرغ علينا صبرا ثبت أقدامنا صرنا، خلاص مهما كان اللي بيواجه الإنسان ده إيه، أفرغ علينا صبرا ثبت أقدامنا صرنا، أفرغ علينا صبرا ثبت أقدامنا صرنا، أفرغ علينا صبرا ثبت أقدامنا صرنا. فهزموهم بإذن الله، بإذن الله برضو هي دي، هزموهم بيتحكي لنا القصص دي ليه؟ عشان الصالح النهاردة والثلة صالحة أو مجموعة صالحة لما يعني تيجي تقوم بنشاط إصلاحي ويكون بعض المجرمين أو الفاسدين أو الظالمين يريدون أن يصدوهم عن سبيل الله يستسلموا، يقولوا خلاص ده بقى مش قتال، بقى ده مش قتال بقى في سبيل الله، وزي الناس مثلا في غزة ربنا ينصرهم، ومش دي، ده انت بتتكلم على ناس صالحين قاموا مقام إصلاح، إنسان صالح قام في مقام إصلاح، بيعلم الناس، بيفهم الناس، بيرد الناس، بيدعو إلى الله، بيصلح في المجتمع بصورة ما، فقام من يصده صداد حقاد حساد يستسلم قال لك عايز كتير ومش عارف ايه وهعمل ايه. ده كان منطق سيدنا ابو بكر، الناس كلها ارتدت وراحوا معظمهم الا لا عادي، مش لا طاقة لنا اليوم في انفاذ جيش اسام، لا طاقة لنا اليوم بالروم، لا مش طاقة، ازاي لينا طاقة عشان كده دي الفكرة، ان يكون في وسط الصالحين مخذلي، بس البكريين بقى يبقوا مختلفين، ففي بقى في ناس تانيين اهو. ولما جاوزوا الذين امنوا معه عشان كده عادي، في مخذلين في وسط المؤمنين والصالحين، في مخذلين، في مرجفين، في مثبطين، يعني الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعون، في موجودين عادي، قاعدين مثبطين مخزلين مستخفين لأنهم للأسف لا يوقنون، موجودين يعمل ايه بقى الصالحين؟ او فهم فئتين مؤمنين، ايوه تمام، بس هم عندهم ثغره، عندهم افه، عندهم اشكال. هذه الثغره والافه خلتهم مخذلين، مثبطين، مستخفين. ولا يستخفون الذين يوقنون، لا، قال الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، الذين يوقنون انهم ملاقوا. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم باذن الله. وقتل داود جالوت واتاه الله الملك. سبحان الله. طب ما الموضوع كان ممكن يخلص بسهوله كده من الاول، ما كان طلع سيدنا طالوت مع سيدنا داود وراح وجوههم وتيك خلص لا لا، كان الله يريد لسيدنا داود، في داود يعده الله، كان الله يريد ان داود يجي ومعاه جيل. يعني دايما هي مش فكره اشخاص، جيل. الطالوطيين دول، الطالوطيين الناس اللي اجتازت الخبرات، الاختبارات الطالوطيه، طالوطيين مع داود، لان دول بعد كده هيكتبوا تاريخ اخر لبني اسرائيل، هيكتبوا تاريخ اخر لبني اسرائيل. فوائم ناس تعيش في مزبله التاريخ اللي هم بقى المجرمين والظالمين، بس يعيشوا على هامش التاريخ كده، وناس باذن الله يصنعوا التاريخ، ناس تصنع تاريخ، ناس تصنع تاريخ جديد لبني اسرائيل، تاريخ جديد تماما، يقعدوا بقى قرون في الارض المقدسه، قرون قاعدين في الارض المقدسه خلاص، يعني ما يفضلوا فيها قرون طويله، هيقعدوا لغايه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى هذه الفتره قرون طويله فيها، يطلعوا يروحوا ويجوا، يطلع اليهود النصارى حاضرين طول الوقت، النصارى امتداد لبني اسرائيل، وقت ما يجي الاسلام راحوا عملوا ودوا خلاص، هيكتب تاريخ جديد، ونشوف سيدنا داود وتاريخ جديد لبني اسرائيل. فالشاهد نشوف احنا هنا، شوف سبحان الملك، ان هنا الحاله البكريه، البكريون لو صح التعبير، سيدنا ابو بكر لما لما لما كانت هي دي الصوره، عادي، راح زمان، راح مكان، راح انسان، راح ميدان، ايا كان اللي راح ايه، هو مش رابط الامر بكده، مش رابطه بكده. ده واحد من الاسباب الخطيره اللي بتؤثر على الاستقامه. يعني ارجو ان يكون اتضح وتجلى في اللي اتكلمنا فيه النهارده اختصارا، من اعظم المؤذيات للاستقامه التعلق الزائد عن الحد، الطغيان في التعلق، التعلق الغير منضبط بزمان او مكان او انسان او ميدان او نوع بيان في امر الاستقامه. انما لو الانسان زي ما قلت لا باس، دي الخلاصه، الانسان يكون عنده تعلق بزمان مكان في ولما بيبعد عنه بيحصل نقص الفتره، بس النقص ده هو لسه في السن، انما عليه بالسنه، منهاج السنه، يتبع السنه، يفضل ملتزم بمنهاج النبوه، ما يسيبش المجال لدماغه. طب نعمل كذا، بلاش نلعب في دي، خلينا على المنهاج وعلى ما يريده صاحب المنهاج، هي دي خلاص على المنهاج. والله اتقال كذا، سيدنا ابو بكر كان الميزه ان معاه المنهاج، معاه منهاج النبوه، ومعاه كل الاحتمالات اللي ممكن تحصل، ومعاه ممكن الاشياء كلها، معاه الحاجات اللي فيها مرونه ايه واللي فيها ثوابت ايه، معاه المنهاج، فالتزم المنهاج بس، يبدا يفضل على السنه. كانت فترته الى سنتي، من السنة فيها ايه في حال النشاط وفي حال الفتوحات وايه في حال الازمات وفي حال فيها ده وفيها ده موجود، بس المهم يبقى على السنة، ما يتبعش هواه، ما يمشيش وراء دماغه. فده لما يكونش في تعلق زائد الانسان ينجو باستقامته، فهتبقى كأنها ايه، يعني سحابة صيف كده ومشت شوية ضباب كده والدنيا عدت. انما لو وما كانت فترته الى غير ذلك، وقف بقى عمل ود مش عارف ايه اللعب في فقد هلك، وفي روايه فقد ضل، أسأل الله العافية. ده من أعظم المؤذيات لاستقامة الواحد فينا، ومن أهم النقاط التي ينبغي أن الشخص يعتني بيها عشان صيانة استقامته من المؤذيات، وعلشان يرعى هذا الميلاد الجديد. عشان كده كنت بقول من أهم النقاط أن وأنا شغال أكون عامل حسابي على اللحظة دي، ماذا إذا تغير الزمان، تغير المكان، تغير الإنسان، تغير الميدان، تغير نوع البيان، ماذا إذا. وده المفروض يكون الناس بتؤسس فيه وبتشتغل عليه، بس للأسف ما بنهتمش بيه. في حال الرخاء تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، نهتمش بيه في حال الرخاء. فلما تيجي بقى الضراء ولما تيجي البأساء ولما تيجي كذا، لا نفسنا مش عارفين نعمل ايه. إنما لو الإنسان في استقامته وهو في الزمن ده، كنت بقول دايما، كنت أقول خذوا من رمضان لما بعد رمضان، خذوا من مكان الخير لما بعد مكان الخير، خذوا من مكان ده المكان تاني، خذوا من الإنسان ده الإنسان تاني. وقلتها أصلا بشكل واضح وصريح، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، خذ من صحتك لسقمك، ومن فراغك لشغلك، ومن شبابك لهرمك، ومن حياتك لموتك، وانت فيها على قد ما تقدر خد بالاسباب وخد بالتدابير دي في حالة استقامتك، علشان بعد الاستقامة لما يحصل اي تغير في هذه الاشياء ما يهددش استقامتك، ما ياخدش استقامتك لتحت. ان ازاي وانت في تحاول ان الازمان كلها تكون زي هذا الزمان، الاماكن كلها تكون زي هذا المكان، الميادين كلها تكون زي هذا الميدان، على قد ما تقدر. نكتفي بهذا القدر اليوم. نسأل الله سبحانه وبحمده أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عمل لا يرفع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن صلاة لا ترفع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة، نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي الأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا تصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لما هديت، ولا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مبعيد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا. اللهم رد بأس الذين كفروا فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا.